إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بين لعباده سبيل مرضاته برسله ووحيه وآياته فهداهم إلى أقوم الطرق وعدلها وأسماها وأوضحها، فله الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء من شيء بعد. لا أحصي ثناء عليه، وأصلي وأسلم على أزكى البرية وعلى خير البشرية، على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين ورحمة للعباد أجمعين، وموحدا لقواعد الفقه في الدين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة، فإن شرف العلم بشرف المعلوم. ولما كان علم الفقه بأحكام أفعال العباد يتعلق بأفعال العباد من حيث صحتها وفسادها، ومن حيث حلتها وحرمتها، ومن حيث استحبابها وكراهتها، كان هذا العلم أشرف علم تبذل فيه الأوقات والساعات واللحظات والخطرات، ومن أعظم القرب التي يتقرب بها إلى رب البريات. بل الحاجة إلى علم الفقه في الدين أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب. إذا الطعام والشراب حاجته تتعلق بصلاح الأبدان، وأما الفقه في الدين فيتعلق بصلاح الأرواح والقلوب وصلاح الأبدان في الدنيا وفي الآخرة. واعلم أيها العبد أن كل تصرف يصدر منك في هذه الدنيا فله حكم من الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الفعل قوليا أو عمليا بالجوارح، فإن لله سبحانه وتعالى حكما فيه. قال سبحانه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أي قال أهل العلم أي لا يؤمر ولا ينهى، فما من تصرف وما من خطوة تخطوها إلا وهي خاضعة لمراقبة الله سبحانه وتعالى، من خطراتك ومن أنفاسك ومن حركاتك القولية والفعلية، لأن هذا الكون هو مملكة للرب سبحانه وتعالى. وقد نقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبعده الغزالي إجماع أهل العلم على أن العبد لا يجوز له أن يقدم على تصرف من التصرفات القولية والفعلية قبل أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيه، لأن العبد في مملكة الله سبحانه وتعالى كما قلنا، وهذا الكون له، فيقبح بالمرء أن يقدم على فعل قبل أن يعرف حكم الله سبحانه وتعالى فيه. وما أقبح بالإنسان أن يتقدم به العمر وهو لا يعرف فقه صلاته ولا فقه طهارته وزكاته وحجه وصيامه، ويقبح به أن يتقدم في العمر وهو لا يعرف كيف يصلح علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وعلاقته مع أسرته، وعلاقته مع مجتمعه. فإن كثيرا من الناس ممن رأيناهم وممن يستفتون في مسائل الأصل أنها علمت من ابتداء التكليف، ولا يصلح للإنسان أن يعلمها بعد مضي العشر والعشرين من الأعمار. لذلك كان طلب العلم فيما يصلح علاقة العبد مع الله سبحانه وتعالى وعلاقته مع المخلوقين، سواء كانت هذه العلاقة مع الزوجة أو العلاقة مع المجتمع أو في تجارة أو صناعة أو منكح أو ملبس أو مشرب، يجب فرض عين على كل عبد أن يعلم حكمها في الشريعة الإسلامية، ويعلم هل الله سبحانه وتعالى أذن لي في أن أقدم على هذا التصرف أو لم يأذن لي، وإلا فقد باء بالخسران وعاد بالوبال، وسوف يلقى الله سبحانه وتعالى وسيحاسبه على أعمال ظن العبد في هذه الدنيا أنها مرت، لكن الله سبحانه وتعالى دونها لأنه قصر وفرط في تعلم أحكام شرعه. ومن هذا المنطلق أيها الأحبة، فإن إخوانكم في اللجنة العلمية لهذا المركز قرروا إقامة هذه المجالس المباركة في دراسة علم الفقه على مذهب إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. وقد اختير لهذه الدراسة متن لطيف متين في بابه، هو كتاب أقصر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى. وقبل الولوج في هذا المتن والكلام حوله، فإنه لا بد للطالب على مذهب من المذاهب، سواء كان على مذهب أبي حنيفة النعمان أو على مذهب مالك بن أنس أو على مذهب محمد بن إدريس الشافعي أو على مذهب أحمد بن حنبل الشيباني، أن يأخذ الخطوط العريضة لهذا المذهب الذي يريد أن يدرسه، لأن كثيرا من طلبة العلم للأسف خاصة في الدراسات الأكاديمية يليجون في كتب العلم أو في المذاهب أو في الدراسات من غير معرفة لمبناها ولا معرفة لأصولها ومن أين أتت وكيف بنيت، ولا كيف يأخذ الفقه على هذا المذهب. لا يصلح لطالب العلم أيها الأحبة أن يدرس فقها على أي مذهب من المذاهب المعتبرة إلا وقد عرف مفاتيح هذا الفقه، وما هي الكتب التي يدرس منها، وما هو المعتمد في الفتوى على هذا المذهب، وما لا يعتمد، حتى لا يقع في الزلل والخطأ. ومن هذا فإن شرعنا أو قررنا أن نشرع في مقدمات قبل الورود في كتاب أقصر المختصرات في هذا المجلس إن يسر الله إنهاءها، وفي المجلس الذي يليه هذه المقدمات تعطي الطالب خلفية واضحة جلية عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل في تاريخه، في مفاتيحه، في كيف يدرس الطالب هذا المذهب، ما هي الأصول التي اعتمد عليها هذا المذهب. حتى لو الطالب لم يختر دراسة هذا المذهب يكفيه أن يكون عنده إلمام بهذا المذهب وبطرق العلماء وبعظمة هذا البناء، سواء كان في مذهب الحنابل أو في غيره. أنت إذا أخذت مذهب الحنابل وعرفت البناء الضخم الهائل الذي اشتغل عليه الحنابل منذ قرون متطاولة وهم يبنونه، ستعرف أن مذهب الشافعي ومالك وأبو حنيفة على نفس الطريقة، فسيعظم عندك قدر الفقه وتعلم خطره، وتعلم أن التكلم في دين الله سبحانه وتعالى والإفتاء أو التجاسر هذا من كبائر الذنوب، لأنك تتكلم وتفتي عن الله سبحانه وتعالى وتوقع عن الله سبحانه وتعالى حكمه في هذه الأرض. لذلك كان العلماء على دقة متناهية في إصدار الأحكام الشرعية وفي استنباطها وفي بيان عللها وأحكامها. وكل هذه الأمور وكل هذه المقدمات كما قلنا لا بد للطالب أن يتعرف عليها وأن يتعلمها قبل دراسة متن أو كتاب في مذهب من المذاهب المعتبرة، وإلا سيضيع وقته وسيشعر بالتشتت والضياع عند قراءة هذا المذهب، ولن يعرف المآخذ وكيف تؤخذ المسائل من هذا المذهب. بل كثير من طلبة العلم ينسب إلى المذاهب ما ليس قولا لها، ويظن أن هذا الكتاب مثلا هو المعتمد في الفتوى أو هذا الكتاب يصلح للدراسة، وبعد مرور سنة أو سنتين يشعر بالملل وأن هذا الكتاب لم يوفي له حقه أو لم يشعر بالثمرة المرجوة من الدراسة. السبب هو التشتت عند طالب العلم وعدم معرفته كيف تبنى العلوم وأين مآخذها وكيفية بنائها وطرقها. لذلك نشرع في دراسة هذه المقدمة المختصرة التي هي كما قلنا مدخل إلى التفقه على طريقة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، وهي كتبت على عجالة فربما تجدون بعض الأخطاء فليعذرنا القارئ. المقدمة الأولى التي ندرسها في تعرف علم الفقه والمراحل التي مر بها هذا المصطلح. فنقول ابتداء الفقه له تعريف في لغة العرب وله تعريف في الشرع وله تعريف في الاصطلاح. أما تعريف كلمة الفقه في لغة العرب فيقال فقه الرجل بمعنى فهمه، يقال فقه الرجل بمعنى فهم. والفقه عند جل العلماء بمعنى الفهم مطلقا، أي سواء كان هذا الفهم للمسائل الدقيقة أو كان فهما للمسائل الواضحة الجلية. فأقول مثلا فقهت أن الواحد نصف الاثنين، هذه مسألة واضحة جلية. وكذلك الفقه في المسائل الشرعية الدقيقة في أحكام النفاس والطهارة في أحكام النكاح والبيوع وما شابه ذلك مما يحتاج الاستنباط يسمى فقها. إذن فالفقه على الصحيح من أقوال أهل العلم في اللغة يتعلق بالمسائل الواضحة وبالمسائل الخفية. لماذا فرقنا؟ لأن هناك أئمة الشيرازي رحمه الله تعالى وابن القيم نحى هذا المنحى، يقول أن كلمة الفقه في اللغة تختص بالفهم الدقيق، أما الفهم الواضح الجلي مثل فهم أن الواحد نصف الاثنين أو ما شابه ذلك من المسائل الواضحة التي لا تحتاج إلى كبير جهد لا يسمى فهم هذه المسائل فقها. ولكن عند التأمل في نصوص كلام العرب وكذلك في نصوص الوحيين نجد أن الفقه يستعمل في المسائل الواضحة وفي المسائل الخفية. فقوله تعالى على لسان سيدنا موسى وحل العقدة من لساني يفقه قولي، يفقه قولي، طبعا قولي هذه تعتبر عند الأصوليين صيغة من صيغ العموم، أي يفقه كل قول لي، كان هذا القول واضحا أو كان هذا القول خفيا. فنصوص الكتاب والسنة تدل على أن كلمة الفقه تطلق على الفهم مطلقا، سواء كان هذا الفهم يتعلق بالمسائل الواضحة الجلية أو كان يتعلق بالمسائل الخفية التي تحتاج إلى إعمال ذهن وإلى استنباط. ولكن كلمة الفقه لها خصوصية أنها تتعلق بإدراك المسائل أو فهم المسائل العقلية ولا تتعلق بفهم المسائل الحسية. فمثلا يعني الشيرازي رحمه الله تعالى عندما اعترض على الجمهور الذين قالوا أن الفقه بمعنى الفهم مطلقا، ماذا كان اعتراضه؟ يقول الشيرازي أن العرب لا تقول فقهت السماء، هكذا يقول الشيرازي، العرب لا تقول فقهت السماء فوقنا، صحيح كلام الشيرازي رحمه الله تعالى، العرب لا تقول فقهت أن السماء فوقنا، لكن لماذا العرب لا تقول فقهت أن السماء فوقنا؟ هل لأن مسألة أن السماء فوقنا من المسائل الدقيقة، عفوا من المسائل الواضحة، أم لأن إدراك أن السماء فوقنا من المسائل الحسية؟ للأمر الثاني، العرب لا تستخدم كلمة الفقه إلا في إدراك المسائل العقلية، المسائل الحسابية، المسائل الفقهية التي تحتاج لاستنباط وإعمال عقل. أما المسائل التي تدرك بالحساس مثل الإحساس، مثل أدركت أن هذا الأخ يجلس أمامي مثلا، لا أقول فقهت أن هذا الأخ يجلس أمامي. لماذا؟ لأن هذه المسائل ليست مسائل عقلية، وإنما مسائل تتعلق بماذا؟ بالإحساس، يعني أي بالحواس، إما بالسمع وإما بالبصر وإما بالذوق وإما بالشم أو ما شابه ذلك. فالمسائل التي إدراكها يتعلق بالحواس الخمس لا يسمى إدراكها فقها عند العرب، وإنما يسمى فهما، يسمى إدراكا، لكن لا يسمى فقها. أما المسائل التي تتعلق بقضايا العقول، المسائل التي تحتاج إلى إعمال ذهن واستنباط عقلي، فهذه المسائل هي التي يسمى إدراكها وفهمها فقها. طبعا سواء قلنا أنها جلية أو خفية لا إشكال بها، المهم أنها تتعلق بماذا؟ بقضايا العقول. أما التي تتعلق بالحواس الخمس فلا يسمى إدراكها فقها. هذا مدلول كلمة فقها بكسر القاف. أما كلمة فقها عند العربي فهذا يطلق على من أصبح عنده الفقه سجية وطبع. هناك علماء سبب تطلعهم في الفقه وكثرة قراءتهم واطلاعهم يصبح عندهم الكلام في المسائل وفي الأحكام الشرعية سهلاً ميسوراً متطبع في طبعه، لا يحتاج إلى تحضير ومواظبة وقراءة كتب ومطالعتها. وهذا هو الفقيه كما يقول أبو حامد الغزالي، الفقيه الحق هو الذي يتكلم في المسألة النازلة كما يتكلم في المسألة القديمة، عنده قوة وملكة ورسوخ في الفقه بحيث يستطيع أن يتكلم في النوازل كما يتكلم في المسائل القديمة. أما الذي يحتاج إلى نظر وبحث وكتب وتعمق قبل الكلام في أي مسألة فقهية، هذا ليس الفقه عنده لم يصبح ملكة راسخة في نفسه، وإنما يحتاج ما زال إلى طويل عمر في القراءة وفي التضلع حتى يصل إلى درجة الفقيه الراسخ. فعندما نقول فلان فقه في الدين بضم القاف، ما معنى هذا؟ أي أصبح الفقه له ملكة وسجية وطبع لا يوجد فيه كلفة لأنه متمرس. فكلمة فقها، طبعا لماذا كلمة فقها ليس فقه؟ لأن فقها يعني لا نريد أن ندخل في القضايا العربية على وزن فعلة، ووزن فعلة في اللغة العربية يدل على أفعال السجايا والطباء، ولكن هذا له بابه. ننتقل إلى مدلول كلمة الفقه شرعا، ولاحظوا أننا فرقنا بين كلمة الفقه شرعا مدلولها في الشرع ومدلولها في الاصطلاح، لأن اللفظ بشكل عام أو المصطلح له مدلول في اللغة، وأحياناً يكون له مدلول في لسان الشرع وفي الشريعة الإسلامية في نصوص الكتاب والسنة، ومدلول آخر في اصطلاح العلماء. فالاصطلاح أو المعنى الاصطلاحي للكلمة يخالف المعنى الشرعي، وأحياناً قليلاً يتطابقان، لكن الأصل عندما نقول معنى هذه الكلمة شرعاً أي ما مدلول هذه الكلمة في نصوص الكتاب والسنة، كيف استخدم الله هذه الكلمة في نصوص الكتاب، وكيف استخدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة في نصوص السنة. أما الاصطلاح فمعناه أصلا، ما معنى كلمة الاصطلاح؟ كأن على رؤوسهم الطير. ما معنى كلمة الاصطلاح؟ معنى الكلمة في الموضوع. كلمة الاصطلاح ما معناها بشكل عام؟ أنهم اتفقوا. أحسن، الاتفاق. كلمة الاصطلاح معناه الاتفاق. فعندما نقول معنى هذه الكلمة اصطلاحا أي اتفاقا، يعني علماء هذه الصنعة أو علماء هذا الفن على ماذا اتفقوا في إطلاق هذه الكلمة؟ قالوا نتفق أن نطلق هذه الكلمة على هذا المعنى، فهذا معنى مدلول الكلمة اصطلاحا. لذلك كلمة الفقه إذن لها مدلول لغوي، ولها استعمال في لسان الشرع، ولها استعمال في اصطلاح علماء الفن، علماء فن الفقه. فما مدلول كلمة الفقه شرعا؟ مدلول كلمة الفقه شرعا يعني كيف سنصل إليه؟ من خلال تتبع هذه الكلمة، أين وردت في نصوص الكتاب والسنة وماذا كان مدلولها. فنجد أن كلمة الفقه وردت في قول الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ونجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه معاوية بن أبي سفيان وأبو هريرة وغيره من العلماء وغيره من الصحابة، قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن استخدم القرآن كلمة الفقه، واستخدم النبي صلى الله عليه وسلم كلمة الفقه. طيب ما مدلولها؟ هل مدلولها كما هو مدلولها عند العلماء المتأخرين؟ لا، كلمة الفقه في لسان الشريعة تشمل أحكام العقائد وأحكام الأخلاق والآداب وأحكام أفعال المكلفين. فكلمة الفقه إذن في الشريعة الإسلامية تساوي كلمة الدين، تساوي كلمة الدين، كما نقول العلم بالدين العلم بالفقه، لأن كلمة الفقه في نصوص الكتاب والسنة استخدمت بمصطلح يشمل أحكام العقيدة وأحكام الأخلاق والتزكية والآداب وأحكام أفعال المكلفين التي هي الفقه في اصطلاح العلماء. فمفهومها سلام ورحمة الله، فمفهومها شامل وواسع، هذا مدلول كلمة الفقه في لسان الشريعة. لذلك نجد العلماء المتقدمين الذين استخدموا كلمة الفقه بهذا المعنى العام يسمون كتبهم في العقائد ماذا؟ الفقه الأكبر. أبو حنيفة في الكتاب الذي نسب له، وهناك طبعا خلاف في تحقيق النسبة إليه، لكن المشهور وجود هذا الكتاب أو نسبة هذا الكتاب إليه، سمى كتابه في العقيدة ماذا؟ الفقه الأكبر. أبو حنيفة ألف كتابا في العقيدة سماه الفقه الأكبر، والفقه عنده المتعلق بأفعال المكلفين يسمى الفقه الأصغر. فإذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون وكذلك تابعوا التابعين استخدموا كلمة الفقه بالمعنى الذي استعمله الشرع فيه، استعملوها بمعنى كما قلنا المعنى الشامل، بمعنى الدين، بمعنى العلم بأحكام العقائد وأحكام التزكية والسلوك والأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين. الآن في القرن الثالث، في أواخر القرن الثالث الهجري وفي مطلع القرن الرابع الهجري بدأ تدوين المذاهب، بدأ تدوين المذاهب الفقهية، مذهب أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس وأحمد بن محمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل الشيباني. عندما بدأ ظهور التدوين الفقهي أصبح لكلمة الفقه معنى خاص، أو نستطيع أن نقول أن المدلول أو المفهوم الذي تدل عليه كلمة الفقه أصبح محدودا أكثر، فأصبح يطلق فقط على ماذا؟ على العلم بأحكام أفعال المكلفين فقط، ولا يدخل فيه علم العقائد ولا علم التزكية والآداب. إذا مدلول الكلمة ضيق في اصطلاح الفقهاء عندما بدأ تدوين المذاهب في عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم. بقيت كلمة الفقه على المعنى الشرعي العام ما يشمل العقائد والتزكية كما قلنا، لكن عندما ظهور المذاهب اقتصر العلماء وضيقوا مفهوم كلمة الفقه في اصطلاحهم الخاص، وأصبحوا يطلقونها على العلم بالأحكام الشرعية، وظهر المفهوم العام للفقه في الشريعة الإسلامية أو في الفقه الإسلامي، وهو ما يعني ما هو معروف ومتداول عند طلبة العلم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. الآن أي كتاب مصنف في الفقه سيعرف لك الفقه بهذا المعنى، يقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. نقول هذا مدلول كلمة الفقه في ماذا؟ في اصطلاح العلماء المتأخرين. أما مدلول كلمة الفقه في الشريعة فمعناها أعم، تشمل العقائد، تشمل الأخلاق والتزكية، وتشمل كذلك أفعال المكلفين. طيب إذا الفقه اصطلاحا، الآن احنا يعني تداخل الكلام، انتقلنا من الفقه شرعا إلى الفقه اصطلاحا. فقلنا الفقه في اصطلاح العلماء ظهر هذا المدلول في أواخر القرن الثالث الهجري وفي مطلع القرن الرابع الهجري عندما بدأ تدوين المذاهب، فاستخدمت كلمة الفقه بمعنى العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. ونلاحظ هنا كلمة من أدلتها التفصيلية، إذا الفقهاء في مطلع القرن الرابع الهجري يطلقون كلمة الفقه أو الفقيه على الذي يعلم الأحكام الشرعية العملية من خلال الاستنباط من الأدلة التفصيلية. طبعا ما المراد بالأدلة التفصيلية؟ نصوص الكتاب والسنة وما تفرع عنها من قياس واستصلاح واستحسان وما شابه ذلك. فإذا رحمك الله، فإذا ابتداء إطلاق هذا المصطلح عند العلماء كان يطلق كما قلنا على الذي يعلم الأحكام الشرعية العملية ولكن من أدلتها التفصيلية، وليس بالتقليد لعالم آخر أو بالحفظ من غير معرفة لأوجه الاستنباط. نلاحظ هذه الدقيقة ينبغي التنبه عليها، أن إطلاق كلمة الفقه كان على المجتهد الذي يستنبط الأحكام الشرعية مباشرة من نصوص الكتاب والسنة. أما طلبة العلم الذين كانوا فقط يحفظون ما يقول الإمام من دون أن يعرفوا لأوجه الاستنباط، هؤلاء لم يكونوا يسموا فقهاء، وإنما كانوا نقلة مذاهب، وإنما كانوا نقلت مذاهب أو نقلت فتاوى. ولا يسمى الذي يحفظ المسائل، حتى لو حفظ كل فقه الإمام أحمد ولو حفظ كل فقه الإمام محمد بن إدريس، لا يسمى فقيها إذا لم يكن يعرف أوجه الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة. هذا كان في مطلع الأمر. ثم بعد ذلك في القرن السابع والثامن الهجري يعني غلب الجمود على تلك العصور، وأصبح انشغال العلماء فقط في حفظ كلام الأئمة وتدوينه وتنقيحه وترتيبه وكتابة المتون، فقل الاشتغال باستنباط الأحكام الشرعية أو معرفة كيف استنبط العلماء الأحكام الشرعية من النصوص. أصبح كما قلنا في السابع الهجري، في القرن السابع الهجري والثامن الهجري، انكباب العلماء فقط على عملية حفظ ما قال الأئمة، تدوينه، ترتيبه، من دون معرفة أو اهتمام بماذا؟ بطرق الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة. في تلك أو في ذلك العصر في القرن الثالث والرابع الهجري، يعني رأى العلماء قالوا دعونا نوسع كلمة الفقه إذن، فنقول الفقه والفقيه هو كل من علم بالأحكام الشرعية العملية، سواء عرفها من أدلتها التفصيلية بالاستنباط أو حفظها حفظا من غير معرفة لأوجه الاستنباط. فهنا عاد المصطلح ليتوسع قليلا ليشمل كل من له علم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، سواء كان هذا العلم بالاستنباط المباشر من نصوص الكتاب والسنة أو كان بماذا؟ بمجرد حفظ المسائل عن الأئمة. طبعا هذا الأمر يعني له فوائد أو له ثمرة. يقولون لو أن إنسانا وقف قال هذا الوقف للفقهاء، جاء مبنى بنى عمارة كاملة وقال هذه العمارة أقفها على الفقهاء، من يدخل في هذا المصطلح؟ الآن إذا قصده مصطلح المتقدمين فحفظة الفقه الذين لا يعرفون أوجه الاستنباط لن يدخلوا في هذا الوقف، لن يحصلوا منه على فائدة. أما إذا كان هذا الرجل الذي قال أوقفت هذا الوقف على الفقهاء وقصد المصطلح المتأخر الذي ظهر في القرن الثالث في القرن السابع والثامن الهجري، سيدخل في هذا الوقف من؟ الفقهاء الذين يحفظون مسائل الفقه من غير معرفة لأوجه استنباطها. ظهر يعني وضح الأثر. أم أعيد هذا المثال؟ يعني هذا المثال له أثر، أو هذا الخلاف في إطلاق كلمة الفقه له أثر حتى في الأحكام الشرعية. كما قلنا لو أن شخصا عنده بناء، الظاهر من بعض الوجوه أنها ما عرفت المدلول، فلا بد أن نعيد. يعني الآن عندنا بناء، قال هذا الشخص أنا بنيت هذا البناء وقف على من؟ على الفقهاء، كل فقيه فليأخذ منه نصيبه في نهاية العام مثلا. الآن نقول أنت ماذا قصدت بكلمة الفقيه؟ هل قصدت المصطلح الذي ظهر في القرن الثالث والرابع الهجري، الفقيه الذي يعرف الأحكام الشرعية بالاستنباط وليس فقط بالتقليد؟ إذا قال نعم قصدت هذا المصطلح، إذن الذين يحفظون المذاهب الفقهية لكن لا يعرفون أوجه استنباطها هؤلاء لن يدخلوا في الوقف. لكن إذا قال لا أنا قصدت الفقيه هنا بالمعنى العام الذي يشمل الذي يستنبط من الأدلة التفصيلية والذي لا يستطيع الاستنباط، المهم أنه فقيه يعرف الأحكام الشرعية، نقول إذن في هذه الحالة سيدخل الحافظ للأحكام الشرعية من دون معرفة لأوجه استنباطها. طيب إذن هذا هو مدلول كلمة الفقه والمراحل التي مر بها. ندخل في المقدمة الثانية من المقدمات، وهي تاريخ الفقه الإسلامي ونشأة المذاهب. هنا سؤال، السؤال متى نشأ علم الفقه؟ السؤال متى نشأ علم الفقه؟ فالجواب بصراحة ووضوح أن علم الفقه أيها الأحبة نشأ مع نشأة المذاهب، مع نشأة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومع بداية محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى هذا الدين. فمنذ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، بدأ علم الفقه. ومنذ أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بإنشاء الجماعة المؤمنة بدأت الأحكام الإلهية التي تتعلق بأفعال المكلفين تتنزل على العباد، حتى يبين الله عز وجل لهذه الجماعة المؤمنة أحكام تصرفاتهم حتى وهم في مكة، متى يقدمون ومتى يحجمون، ماذا يقولون ماذا يفعلون. لذلك مثلا الصلاة أين فرضت؟ فرضت في مكة وفي بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء قلنا أن الإسراء والمعراج كان بعد 5 سنوات من المبعث أو قبل 5 سنوات من الهجرة. المهم أن كثيرا من الأحكام تنزلت في بداية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية وبدأ أول كيان بالمجتمع الإسلامي بالتكون، بدأت الأحكام الشرعية التي تتعلق بأفعال المكلفين تتكاثر بشكل متسارع الآن. لماذا؟ لكثرة النوازل، لكثرة الوقائع. دخل الآن أصبح المجتمع فيه عدد من الطبقات، فيه مجموعة من الأديان، هناك المسلمون الذين يشكلون الكثرة الغالبة، هناك المشركون الذين لم يدخلوا بعد في دين الإسلام، هناك اليهود، العلاقة التي تحكمهم، كل هذه أحكام تحتاج لبيان من الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك انتشر الإسلام، دخل الحجاز، دخلت مكة المكرمة، ودخلت الطائف في الإسلام، كذلك دخل أهل اليمن، أهل البحرين، دخلت كثير من المناطق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام. فكثرت النوازل والوقائع وكثر المستفتون، فكان إذن من الأمر الطبيعي أن تكثر الأحكام الفقهية. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه المصدر في التشريع ولأنه الموحى إليه من الله سبحانه وتعالى، كان من الطبيعي أن يكون هو الذي يستفتى دائما، وهو الذي توجه إليه الأسئلة حتى يجيب ويبين للسائلين. ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يقف عند هذا الدور، بل قام أو كان من اهتمامه صلى الله عليه وسلم أن ينمي ملكة الاجتهاد عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه في مرحلة من المراحل سينتقل إلى جوار ربه، والصحابة الكبار هم الذين سيقودون زمام هذه الأمة، فلا بد إذن من تنمية ملكة الاجتهاد وتعليمهم أن هذا الدين دين يقوم على الوساء فيما ليس فيه قطعي، دين يقوم على التوسع وعلى الاجتهاد وعلى قبول الآراء المختلفة في الأمور التي ليست من قبيل القطعيات. لذلك من أبرز الوقائع التي حدث فيها الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ما روى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد من غزوة الأحزاب قال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فأذهب الصحابة إلى بني قريظة فأتركتهم صلاة العصر في الطريق، فمنهم من قال: لا نصلي إلا في بني قريظة. ظاهر النص النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي العصر إلا في بني قريظة. الآن فريق آخر حاول أن يجتهد ويوسع مجال النص، ماذا قال؟ قال: لم يرد ذلك منا، لم يرد ذلك منا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن نخرج العصر عن وقتها فقال: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، وإنما أراد المبادرة والإسراع في الخروج إلى بني قريظة. فالفريق الأول نظر إلى ظاهر النص إنه لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، قالوا: خلص لن نصلي إلا في بني قريظة حتى لو خرج وقت العصر، التزاما بظاهر النص. فريق آخر كما نقول يعني نظر إلى روح النص كما يسمى، فقالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الحرفية المرادة من النص، وإنما أراد بقوله: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، حث الصحابة على الإسراع والمبادرة حتى يدركوا بني قريظة وألا يتباطؤوا، ولم يرد أن نخرج العصر عن وقتها فنصلي العصر في الطريق حتى ولو نصليها في بني قريظة، لأن هذا هو روح النص. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الأمر وبلغه هذا الخلاف، ومع ذلك أقر كلا الطائفتين على اجتهادها. لماذا؟ لينبه هذه الأمة كما قلنا أن الدين الإسلامي فيما ليس قطعيا يقبل الآراء ويقبل الوساء ويقبل الاجتهادات، فكل أصاب فيما توجه إليه، وإن كان في النهاية المصيب واحد، المصيب في الحقيقة عند الله سبحانه وتعالى هو واحد إحدى الطائفتين، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك. لماذا؟ يعني هنا السؤال: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لهم أن هذه الطائفة هي التي أصابت أو تلك الطائفة، مع أنه صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، يعلم الطائفة التي أصابت في الحق وفي الواقع، حتى كما قلنا ليبين لهذه الأمة أن الشريعة الإسلامية والفقه دين فيه اجتهاد وفيه توسع وفيه أخذ بمصالح الناس ومفاسدهم ومراعاة لهذه القضايا وما يحتاجه الناس، مراعاة لأن العقول تتفاوت وإدراكات الناس تتباين، فلا بد إذن من قبول هذا التعدد الفقهي، لكن بالضابط الذي ذكرناه ما هو فيما ليس قطعيا. أما في قطعيات الدين فهذا لا مجال فيه للاجتهاد وقبول الآراء المختلفة. يعني كثير ذكر بعض أهل العلم النبهاء كما قلنا أو المصنفين أن هذه الواقعة واقعة الاختلاف في حادثة بني قريظة هي كانت مؤشر لما سيحدث بعد من الخلاف في هذه الأمة وظهور المدارس الفقهية، خاصة مدرسة أهل الحديث التي ظهرت في الحجاز ثم انتقلت بعد ذلك إلى بغداد، ومدرسة أهل الرأي التي كان موطنها الكوفة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا انتقل إلى جوار ربه سبحانه وتعالى، وبدأت رقعة الدولة الإسلامية تتسع شيئا فشيئا رويدا رويدا. الآن الخلفاء الراشدون أصبحوا بحاجة إلى ماذا؟ إلى الاجتهاد. لماذا؟ لأن النوازل الفقهية تتكاثر وتتجدد بشكل متسارع، وانقطع الوحي. الآن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك نوازل فقهية، ولكن كان الموحى إليه صلى الله عليه وسلم موجود فكان الجواب سريع، لكن الآن توفي النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، وهناك نوازل والدولة الإسلامية تتوسع والأمم تدخل في دين الله أفواجها، توسعت إلى يعني ملك فارس ذهب وملك الروم ذهب ودخلت الشام ومصر والعراق وما بعدها من بلاد ما وراء النهر وخراسان كلها دخلت في دين الإسلام، وهناك أعاجم وهناك عرب، إذن شيء طبيعي أن يصبح هناك حاجة ملحة للاجتهاد. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قرائحهم متينة ومركاتهم قوية، وأضف إلى ذلك أنهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه، فعرفوا طريقته صلى الله عليه وسلم في التشريع، عرفوا مقاصد الشارع في أفعال المكلفين، ما الذي يأمر الله عز وجل به، ما الذي ينهى عنه، أين الشارع يسكت وأين الشارع يعني يجزم ويقطع. الصحابة إذن يعني جمعوا بين كل هذه الفضائل، بين إذن قرائح قوية ومتينة وعلم متين بلغة العرب وبطرق الاستنباط مع مشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته، ومع ذلك كانت طرائقهم في الاجتهاد متباينة. فنجد مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب وابن مسعود رضوان الله تعالى عليهم ينحون نحو الاستنباط وتوسيع دائرة النص وإظهار العلل وتبيينها، بينما نجد هناك طائفة أخرى من الصحابة كابن عمر وزيد بن ثابت وقريب منهم ابن عباس رضوان الله تعالى عليهم ينحون نحو الالتزام بظاهر النص وعدم الابتعاد عنه كثيرا والخوض في العلل والأحكام. فإذا يعني كأن هذا بوادر لظهور خلاف فقهي مقبول شرعا، بل هو رحمة من الله سبحانه وتعالى. الآن هؤلاء الصحابة في البداية في عهد أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب جلهم كان متمركزا في المدينة النبوية المطهرة، فكان فقه الصحابة هناك، كل من يريد يسأل يستفتي يأتي إلى المدينة النبوية. نعم بعض الصحابة ذهبوا إلى البلدان الإسلامية للفتوحات، لكن الفقهاء منهم والعلماء عمر بن الخطاب تركهم عنده وأبقاهم في المدينة المطهرة. الآن بعد عمر بن الخطاب جاء عثمان بن عفان، بدأ الصحابة ينتقلون وينتشرون، الصحابة الفقهاء أقصد منهم، ليس كل الصحابة كان يفتي في دين الله، البعض يظن أن كل الصحابة كان يفتي، لا، النهاية عصر الصحابة ومجتمع الصحابة ومجتمع كأي مجتمع من حيث وجود أناس اهتموا بالفقه ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، أناس اهتموا بالصناعة والتجارة، ولكنهم كلهم كانوا في ضمن الدائرة النبوية وملتزمين بأوامر الله ونواهيه بالمعنى العام، الطاعة المطلقة لله ورسوله. أما من حيث الاشتغال بالفقه والعلم فكان من الصحابة الفقهاء والعلماء، وكان منهم التجار وكان منهم المحاربون، هو كأي مجتمع من المجتمعات لكن التسم بالطهارة والصفاء والنقاء. ففقهاء الصحابة في عهد عثمان بن عفان بدأوا ينتقلون إلى البلدان الإسلامية، فانتقل ابن مسعود رضوان الله تعالى عليه مثلا إلى الكوفة، ومن الصحابة من ذهب إلى مكة المكرمة. وعندما تولى علي بن أبي طالب الخلافة قام علي بن أبي طالب بنقل مركز الخلافة من المدينة إلى أين؟ إلى الكوفة. فظهر في الكوفة هناك مدرسة فقهية للصحابة لابن مسعود وعلي بن أبي طالب الذين بدأوا ينشرون فقههم الذي تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناحيهم الفقهية، بدأوا ينشرونها في أهل الكوفة. وفي المقابل بقي ابن عمر وزيد بن ثابت في المدينة، وبقي أكثر الصحابة من أهل الظاهر بقيوا أين؟ في المدينة المطهرة، وكذلك في الحجاز يعني في مكة المكرمة والطائف. الآن كما قلنا الصحابة كل في بقعته بدأ ينشر منحاه الفقهي وبدأ ينشر طريقته في التفقه، ولكنهم في يعني في جميع المناطق في كل المناطق كانت النهاية المشكلة التي يصدر منها فقههم واحدة، وهي مشكلة النبوة، والنصوص التي ينطلقون منها واحدة وهي نصوص الكتاب والسنة، وإن اختلفت طرقهم في الاجتهاد وفي الاستنباط. ذهب عصر الصحابة وذهب عصر الخلفاء الراشدين، ثم جاء بعد ذلك عصر التابعين. في عصر التابعين بقي هذا الأمر سائرا على هذه الطريقة السنية، التابعون تلقوا العلم كما قلنا من الصحابة وتأثروا بطريقتهم، فمثلا التابعون في الكوفة تأثروا بطريقة ابن مسعود وعلي بن أبي طالب في توسيع دائرة النص والبحث عن علل النص ومصالح والمقاصد الشريعة وما شابه ذلك. والذين تلقوا العلم من الصحابة في المدينة، التابعون الذين أخذوا العلم في المدينة المنورة، تأثروا بطريقة ابن عمر وزيد بن ثابت الذي كان يهتم بظاهر النص ويتورع عن الخوض فيما بعد ذلك. الآن هذه المدارس الفقهية تتسع رويدا رويدا، وبدأت يعني كما يقولون الهوة بين أهل الحديث وأهل الرأي تتوسع. فظهر الآن في عصر التابعين خلاف واضح بين طريقة الكوفيين ما يسمى مدرسة أهل الرأي، وبين طريقة أهل الحجاز والمدينة خاصة ما يسمى مدرسة أهل الحديث. هذا بداية ظهور الخلاف الفقهي في هذه الأمة، مدرسة أهل الرأي في الكوفة التي هم تلاميذ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ومدرسة أهل الرأي، مدرسة أهل الحديث في المدينة وفي مكة والطائف، وهي مدرسة ابن عمر وزيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة وأبنائهم الذين كانوا في المدينة المطهرة. لكن كما قلنا يعني الأمر بقي على الوساع، كان العامي أو أي شخص من المجتمع الإسلامي يذهب إلى أي عالم يختاره في الكوفة، في البصرة، في بغداد، يذهب إلى أي عالم في المدينة، في الحجاز، يستفتي أي عالم، هو لا يتعصب أو لا يتجه نحو عالم معين يقبل رأيه دون غيره، بل كان الأمر على الوساع يرحمك الله. لم يظهر هناك بشكل عام تعصب لأئمة معينين، لم يظهر مذاهب محددة الأطر، وإنما كما قلنا يعني ظهرت مدارس عامة ومناهج عامة في التفكير الفقهي. في عصر تابع التابعين، الآن انقرض عصر الصحابة ثم ذهب عصر التابعين، جئنا إلى عصر من؟ تابعي التابعين، وهي القرون الثلاثة المفضلة التي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في عصر تابع التابعين نشأ أصحاب المذاهب المتبوعة، أبو حنيفة النعمان ومالك بن أنس الأصبحي ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى، ظهروا في عصر تابع التابعين وتلقوا العلم، تلقوا العلم في ركاب من سلفهم في الحقيقة. يعني هم هؤلاء الأئمة، أبو حنيفة أين نشأ؟ نشأ في الكوفة، إذن هو سيتلقى العلم من علماء الكوفة الذين تلقوا العلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهو سنده شريف متصل بالصحابة الكرام. لكن طريقة أبو حنيفة بطبيعة المنشأ الذي نشأ فيه ستكون ماذا؟ طريقة أهل الرأي في التوسع في الأقيسة، في التوسع في الرأي، لكن التوسع في الرأي هو التوسع المقبول المطلوب شرعا، وهو البحث عن علل النصوص ومناحيها ومقاصدها وما بعد النص كما يقولون. وأما الصحابة، أما أبو حنيفة مالك بن أنس الأصبهي عفوا ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل، فكانوا أو نشأوا على مدرسة أهل الحديث، نشأوا على مدرسة أهل الحديث بالاهتمام بالحديث والابتعاد عن الرأي. ولكن كما قلنا يعني الابتعاد عن الرأي عندهم ليس المراد الابتعاد عن الاجتهاد، فلا بد لكل عالم من هؤلاء العلماء من الاجتهاد وإلا ما كتب فقههم، ولكن المراد الابتعاد عن التوسع في الرأي كما سيظهر عندنا في مزايا مذهب الإمام أحمد بن حنبل. فظهر كما قلنا مذهب أهل الحديث ابتداء الذي تتلمذ عليه مالك بن أنس في المدينة، ومحمد بن إدريس الشافعي الذي تتلمذ في مكة المكرمة وعلى علمائه وانتقل إلى اليمن وبقي ضمن دائرة أهل الحديث، ثم انتقلت مدرسة أهل الحديث إلى بغداد وظهرت على يد أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فكما قلنا أبو حنيفة النعمان بشكل عام كان يتجه نحو مدرسة أهل الرأي، والأئمة الثلاثة مالك بن أنس، محمد بن إدريس الشافعي، أحمد بن حنبل الشيباني كان ينحون منحى مدرسة أهل الحديث، وإن كان طبعا تضلعهم في الحديث متباين، يعني أكثرهم حفظا للحديث. هؤلاء الأئمة الثلاثة من هو؟ أحمد بن حنبل الشيباني. فمقدار معرفة الشافعي بالحديث ليست بمقدار معرفة أحمد بن حنبل في الحديث، وكذلك معرفة مالك في الحديث تختلف عن معرفة هؤلاء الأئمة الآخرين. طبعا هذا يعود إلى أمور متباينة، طبيعة الرحلة التي رحلها أحمد بن حنبل تختلف عن الرحلة التي خاضها مالك، تختلف عن الرحلة والأجواء التي عاشها الشافعي. ولكن هؤلاء الثلاث كان منحاهم منحى مدرسة أهل الحديث، ثم بعد ذلك يعني تميز كل واحد منهم بمنحى خاص في التعامل مع الأحاديث وفي الاجتهاد والاستنباط منها. هؤلاء الأئمة انقضوا وذهب عصرهم وانتقلوا إلى جوار ربهم. في حياتهم لم يدعوا أحدا إلى التزام بأقوالهم، بل حتى في حياتهم ظهرت هناك مذاهب، مثل المذهب الليث بن سعد في مصر، وكان هناك مذهب الأوزاعي في الشام. هؤلاء أئمة كبار كانوا مقارنين لعصر أبو حنيفة ومالك ومحمد بن إدريس وأحمد بن حنبل، لكن الليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة الكبار هؤلاء لم يسعفهم تلاميذهم في حفظ أقوالهم وتدوينها، هذا الذي حدث. وهؤلاء يسمون بالمذاهب المندرسة، المذهب الأوزاعي ومذهب الليث بن سعد ومذهب سفيان الثوري وغيره من هؤلاء الأئمة الذين لم تحفظ أقوالهم بشكل كما حفظت أقوال المذاهب الأربعة، تسمى مناحيهم الفقهية أو مدارسهم الفقهية بالمذاهب ماذا؟ المندرسة. المندرسة يعني التي ذهبت. طب ما سبب ذهاب هذه المدارس وحفظ مذاهب الأئمة الأربعة؟ هذا قدر الله سبحانه وتعالى أن حبى هؤلاء الأئمة الأربعة تلاميذ يخدمون مذاهبهم، ثم حباهم الله سبحانه وتعالى قرأ. يعني هؤلاء الأئمة الأربعة في الحقيقة ظهر فضلهم على معاصريهم في قرائحهم النقية، في قدرتهم العالية على الاستنباط والاجتهاد، كذلك سعة حفظهم للأحاديث النبوية خاصة عند أحمد بن حنبل الشيباني. فكل هذه الظروف ساعدت على أن يبقى مذهبهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فبعد أن انتقل الأئمة الأربعة إلى جوار ربهم، الطلاب والتلاميذ الذين تلقوا العلم منهم خدموهم، فبدأوا بتدوين فتاويهم وتأصيلها وجمعها وتحري الصواب منها والترجيح والتنقيح وما شابه ذلك من الأمور، فخدموا مذاهب أئمتهم حتى برزت معالمها الواضعة في الاستنباط وفي الاجتهاد، فحفظها الله سبحانه وتعالى. ففي مطلع القرن الرابع الهجري بعد أن انقرض عصر تابع التابعين وانقرض الأئمة الأربعة وذهب عصرهم، في بداية القرن الرابع الهجري بدأ ما يسمى بعملية التدوين المذهبي. كل تلاميذ إمام وأتباعه وأنصاره يدونون فقه إمامهم، يحفظونه، ينقحونه، يجمعونه، يهتمون بتحريره. فظهرت المدارس الفقهية الأربعة، ظهرت مدرسة أبو حنيفة النعمان، وظهرت مدرسة محمد بن إدريس الشافعي، وظهرت مدرسة مالك بن أنس الأصبعي، وظهرت مدرسة أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى. الآن ظهور حركة التمذهب في مطلع القرن الرابع الهجري في الحقيقة كان له آثار إيجابية على ساحة الفكر الإسلامي، وكان له في نفس الوقت آثار سلبية في بعض الجوانب. من الآثار الإيجابية خاصة عند ضعف الدولة العباسية في مطلع القرن الرابع الهجري، كانت الخلافة العباسية طبعا هي التي تحكم أراضي الدول الإسلامية، وكانت ضعيفة جدا، بدأت وأصبحت ضعيفة جدا الخلافة العباسية. فكان حقيقة حفظ المذاهب الفقهية وحفظ معالمها وطرقها في الاستنباط مهم جدا، حتى لا يتجاسر على الفتوى من ليس بأهل لها، لأنه عادة عندما تحدث الفوضى وتكون القلاقل والتنازعات يصبح هناك مجال لأنصاف المتعلمين والذين لا يضبطون العلوم الشرعية بحقها للكلام في دين الله عز وجل من غير ضابط. فوجود المذاهب الفقهية وبروزها ورسم معالمها في الحقيقة منع أنصاف المتعلمين أن يتجاسروا على الكلام والإفتاء، ومنع الفتاوى الشاذة أن تحكم هذه الأمة. لماذا؟ لأن خلص كل مدرسة الآن انكبت على عالمها وإمامها، تقلده، تحرر فتاويه، فأصبحت نوعا ما المعالم واضحة والفتاوى مقيدة. يأتي قول شاذ ينظر الناس، هذا القول على مذهب من؟ على مذهب فلان أو فلان، لم يجدوه على مذهب من المذاهب المعتبرة، إذن لا يقبل هذا القول. فكان هذا إذن له دور إيجابي في هذه المرحلة في الحقيقة في حفظ هذا الدين. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأمور إلى أين تسير في هذه الأمة، فهو حافظ دينه. فالذي هيئ هذه المذاهب الأربعة، يعني هناك بعض من يصنف ينظر إلى المذاهب بشكل عام نظرة سلبية ابتداء، أن يقول أن هذه المذاهب لا عبرة بها ولا ينظر إليها كما سيأتي معنا، وهذه نظرة في الحقيقة نظرة منحازة. بل الصحيح أن هذه المذاهب يكالت بقدر الله سبحانه وتعالى ليحفظ هذا الدين بها، ولتتضح معالم الاجتهاد والاستنباط. الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذه الأمة ستضعف في العصور المتأخرة عما قوي عليه الأولون من الاستنباط والقرائح القوية والعلم بلسان العرب ودقائقه وطرق الاستنباط وكثرة العلم بالحديث. فلما علم الله عز وجل ضعف العصور المتأخرة هيأ لهم بمنه وكرمه مثل هذه المذاهب واضحة المعالم في الاستنباط والاجتهاد والأصول، حتى ينحى الطالب نحوها ويبني فقهه عليها، ويسهل علينا الأخذ ومعرفة الأحكام وما هو الشاذ وما هو المعتمد وما الذي يجوز في الشرع وما لا يجوز فيه. فهذا من منة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. أما الآثار السلبية التي نشأت عن التمذهب هو التقليد الأعمى والتعصب المذموم، وهذا في الحقيقة هو أي فكرة تنشأ في المجتمعات لها أنصار واعون مثقفون يدافعون عنها ويظهرونها، وهناك طبقة الجهال الذين يتعصبون لها بتعصب أعمى فيفسدونها. لذلك المذاهب الفقهية تعصب لها أصحابها أو بعض من يتبعها، وفي الحقيقة أغلب من تعصب لها لا يعرفها. أغلب من يتعصب لها يقول هو من العوام الذي يقول أنا حنبلي وهو لا يعرف مذهب أحمد بن حنبل، أو يقول أنا شافعي وهو لا يعرف مذهب الشافعي. لأن من عرف وتضلع بمذهب الشافعي أو عرف مذهب مالك بن أنس يعرف أن مذهب هؤلاء الأئمة ترفض التعصب الأعمى، بل كلهم يقول إذا صح الدليل فهو مذهبي، وإذا كان قولي مخالفا للحديث فاضربوا بقول عرض الحائط. فمن كان متضلعا بالمذاهب يعرف أقوال أئمتها لا يمكن أن يكون عنده تعصب. لكن المشكلة في العوام الجهال، تجد مثلا منطقة من مناطق بلاد المسلمين انتشر فيها مذهب الشافعي، منطقة أخرى انتشر فيها مذهب أبو حنيفة، فيتعصب هؤلاء لهؤلاء لإمامهم ويتعصب هؤلاء لإمامهم. بل حتى يعني تروي لنا كتب التاريخ بعض الوقائع المؤلمة التي سفكت فيها الدماء بين مثلا مدرسة أبو حنيفة ومدرسة محمد بن إدريس الشافعي في أتباعهم، سفكت دماء ونشبت حروب، وكل هذا بسبب ماذا؟ بسبب طبقة الجهال أصحاب التعصب الأعمى وعدم العلم الحقيقي بأقوال الأئمة وعدم العلم بمقاصد المذاهب. هل المذاهب وضعت حتى يتعصب لها؟ لا، المذاهب وضعت لضبط طرق الاجتهاد، لأن صاحب العقل المذهبي إنسان منظم في التفكير، والذي يدرس الفقه على غير طريقة المذاهب هذا إنسان مشتت، لا يمكن أن يصل إلى نتيجة واضحة في جل المسائل الفقهية. هو يمكن أنه يعطيك حكم في مسألة، لكن ستجد هذا الحكم يتناقض في مسألة أخرى. لماذا؟ لأنه لا يوجد عنده عقل مذهبي أو طريقة معينة يسير إليها. أما المتمذهبون والذين يسيرون على مذاهب الأئمة الكبار، هؤلاء عندهم عقول مرتبة، المسائل المنظمة، كل شيء يوجد في مكانه الطبيعي. هؤلاء نعم يستطيع أن يعطيك فتاوى حتى في النوازل مضطردة لا يوجد فيها تناقض. إذن عرفنا أن هناك إثار إيجابية لظهور المذاهب، وكان هناك آثار سلبية. لكن مع ظهور الآثار السلبية لم نجد أحدا من علماء المحققين في القرن الثامن أو السابع أو حتى التاسع والعاشر الهجري يعني يرفض المذاهب أو يقول لا تتمذهبوا أو اتركوا المذاهب بسبب هذه الآثار السلبية. بل الأئمة الكبار كلهم تواتروا على دراسة المذاهب الفقهية. ابن تيمية تمذهب على مذهب أحمد بن حنبل، ابن القيم تعلم على مذهب أحمد بن حنبل، ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى صاحب فتح الباري شرح صحيح البخاري على مذهب محمد بن إدريس الشافعي، القرافي رحمه الله تعالى على مذهب مالك بن أنس، وغيرهم من الأئمة الكبار الكل في تعلمه ودراسته تمذهب على طريقة إمام. ولكن كما قلنا بعد أن يتمذهب الإنسان على طريقة الأئمة ويعرف مناحيهم، عن أنا شخص اختار مذهب محمد بن إدريس، شخص اختار مذهب أحمد بن حنبل، شخص آخر اختار مذهب أبو حنيفة النعمان، كلها مذاهب معتبرة محترمة لها مآخذها وبناؤها الفقهي الهائل، لكن بعد أن تتلمذ على هذا المذهب تعرف أدلته وأقواله في جميع المسائل أو في أغلبها، تنتقل بعد ذلك إلى التعرف على أقوال المذاهب الأخرى ومعرفة أدلتها. لا مانع من هذا، بل هذا هو المطلوب، لكن لمن ماذا؟ لمن ملك قدرة الاجتهاد والنظر في الأدلة والترجيح. أما طالب العلم الذي لم يقدره الله سبحانه وتعالى أن يتوسع ويتكون عنده ملكة في الاستنباط والاجتهاد، فعليه أن يلتزم مذهب إمامه في التعلم، ولا يجوز له أن يرجح بين أقوال الأئمة بالهوى وبالتشهي، لأنه لا يوجد عندنا طبقة ثالثة. الناس في هذا العالم المسلمون بشكل عام هم أحد رجلين، إما عالم مجتهد وإما مقلد، ولا يوجد عندنا حل ثالث. والله شخص بين الشخصين، يعني لا هو عالم ولا هو مقلد، هذه مرتبة عند العوام موجودة وعند طبقة ويسمى الآن بالطبقة المثقفة التي تعطي لنفسها الحق في الترجيح بين أقوال الأئمة الكبار وهم لم يبلغوا أنصافهم في التعلم. فعندنا كما نقول المجتمعات الإسلامية على شخصين، إما عالم مجتهد هذا له الحق في أن يرجح بين أقوال المذاهب، وإما عامي مقلد. هذا العامي المقلد على نوعين، إما طالب علم، فهذا طالب العلم يذهب ليدرس مذهب إمام محدد، يختار هذا المذهب، يتعلم طرائقه ويلتزم بفتاويه، إلا إذا ظهر يعني فساد المذهب في قول معين بشكل واضح جلي، نعم في هذه الحال لا يلتزمه. أما ما عدا ذلك فيجب عليه وجوبا شرعيا أن يلتزم مذهب الإمام الذي اختاره، ويحرم عليه الانتقال منه. أما إذا لم يكن من طلبة العلم هذا العامي، فنقول له اذهب اسأل الأئمة المعتبرين. قال أنا يا شيخ أنا طالب علم، أنا أريد فقط قال الله وقال الرسول، أو ما فتوى في هذه المسألة، ما عندي قدرة أن أدرس المذهب. فنقول له ماذا؟ اذهب إلى العلماء المعتبرين المجتهدين، خذ أقوالهم. أنا لا ألزمه بمذهب يعني عالم محدد. العامي الذي لم ينحى منح طلب العلم يسأل أي عالم مجتهد، ولكن يحرم عليه التنقل بالتشهي والهوى. يذهب إلى إمام عالم يقول والله الشيخ فتوى الشيخ هذا شوي كانت شديد اليوم، خلينا نروح نشوف الشيخ الثاني. هذا يحرم، هذا اسمه تشهي وهوى. أنت الآن فقط وضعت هذا الإمام بينك وبين الله حجة، أو هذا الشيخ المجتهد الذي تعلم ورعه وتقواه وقدرته على الاستنباط وضعته بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ذهبت فاستفتيته عن مسألة تلتزم قوله. أما أن تنتقد بالتشهي والهوى بحثا عن القول الأسهل ثم تخرج بالنتيجة والله الشيخ الفلاني ما شاء الله فتاوي سهلة، هذا خلينا نذهب دائما عليه، لا الشيخ الفلاني هذا فتاوي شوية مصعبها، لا هذا نوع من التشهي والهوى يعني يحذر الإنسان منه، لأنه قد يقع في المحظور من حيث لا يشعر. إذا كما قلنا لا بد لطالب العلم أن يأخذ مذهبا في بداية تفقهه يدرسه دراسة محررة ينمي بها ملكته الفقهية وقدرته على الاستنباط، وينظم بها فكره ويرتب من خلال دراسته المسائل ترتيبا واضحا، ثم إذا رسخ قدمه في المذهب وعرف أدلته وماخذه وعلله ارتقى بعد ذلك للنظر في الأقوال الأخرى على ما قلنا. هذه المقدمة الثانية، عرفنا إذن كيف نشأت المذاهب الفقهية وما هو سبب ظهورها في هذه الأمة. ننتقل إلى المقدمة الثالثة وهي تعريف المذهب لغة واصطلاحا. الوقت انتهت الساعة الأولى. المقدمة الثالثة في تعريف المذهب. الآن ندخل بتعمق رويدا رويدا في مذهب أحمد بن حنبل. ما معنى المذهب؟ عرفنا كيف نشأت المذاهب، نريد أن نعرف ما معنى كلمة مذهب في اللغة وفي الاصطلاح. المذهب في اللغة، كلمة مذهب هي من ذهب يذهب. الآن عندنا ثلاث مصادر، عندنا ذهابا وذهوبا وعندنا مذهبا. أنا المذهبا هذا ماذا يسمى؟ من حضر دورة المنطق لازم يعرف هذا. أحسنت، مصدر ميمي. لماذا؟ المصدر الذي بدأ بحرف الميم، المصدر إذا كان مبدوءا بحرف الميم يسمى مصدرا ميميا، لأنه بدأ بحرف الميم بميم زائدة. فكلمة مذهب إذن هي مصدر ميمي للفعل ذهب. والفعل ذهب معناه واضح، يعني نحى نحو هذا الطريق أو اتجه نحو هذا الاتجاه. أما المذهب اصطلاحا وهذا الذي يهمنا، أنت الآن تقول أنا أريد أن أتمذهب. يعيب بالشخص أن يقول أنا أريد أن أتمذهب وهو لا يعرف ما معنى كلمة مذهب. كيف تريد تتمذهب وأنت لا تعرف أصلا ما مدلول كلمة المذهب؟ فما معنى كلمة المذهب؟ الآن كلمة مذهب في اصطلاح العلماء لها معنى حقيقي ولها معنى اصطلاحي. فالمعنى الحقيقي لكلمة المذهب كما يقول أبو الخطاب الكلوذاني من أئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى، قال: مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجري مجرى القول من تنبيه أو غيره، فإن عدم ذلك لم يجز إضافته إليه. هذا معنى المذهب الحقيقي كما عرفه أبو الخطاب. ما معنى هذا الكلام؟ يقول عندما نقول مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب أبو حنيفة، معنى هذه الكلمة في الحقيقة على المعنى الحقيقي ليس الاصطلاحي ما قاله هؤلاء الأئمة قولا صريحا أو نبهوا إليه بأقوالهم أو ما أو غير الأقوال من الأفعال والتقريرات. فهذا كله يسمى مذهب الإمام. إذن كل ما صدر من هؤلاء الأئمة من قول أو ما جرى مجرى القول من تنبيه وإشارة أو ما صدر منهم من أفعال أو إقرارات على أمور، فهذا يسمى مذهب فلان، مذهب أحمد. فمثلا نأتي على مذهب أحمد نطبق، كل ما صدر عن أحمد بن حنبل من قول أو تنبيه بإشارة أو فعل من الإمام أو إقرار من الإمام فهذا يسمى ماذا؟ مذهب الإمام أحمد، يعني الاتجاه الذي اتجه إليه أحمد بن حنبل. على هذا التعريف كل ما خرج عن هذه الأمور من اجتهادات أصحاب الإمام لا يسمى مذهبا. إن اشترطنا أن يكون المذهب ماذا؟ إما قول الإمام أو ما جرى مجرى قوله أو فعل الإمام أو إقرارات الإمام، وما سوى ذلك لا يسمى مذهبا. هذا المذهب بالمعنى الحقيقي. الآن الفقهاء في العصور القرن الخامس والسادس إلى ما بعده وسعوا دلالة كلمة المذهب ليصبح عندنا مفهوم المذهب اصطلاحا أوسع من مفهوم المذهب حقيقة. فالمذهب اصطلاحا ما هو؟ هو أقوال الإمام وأفعاله وتقريراته، وهي المذهب حقيقة. ثانيا وهو الجديد، ما خرجه الأصحاب على أقوال الإمام وأفعاله. الآن الأصحاب الإمام متبعو الإمام الذين جاءوا بعده في القرون حدثت عندهم مسائل جديدة لم يتكلم فيها الإمام، صحيح؟ طب الآن ماذا يفعلون هؤلاء؟ يعني يأتون الآن يقولون قواعد الإمام أحمد بن حنبل كذا وكذا، في هذه المسألة هذه قاعدته وفي هذه المسائل هذه قاعدته، يخرجون المسائل الجديدة المعاصرة عندهم على ماذا؟ على الأقوال القديمة بأوجه التخريج التي ستأتي معنا. الآن فتاوى أصحاب الإمام أحمد بن حنبل وتخريجاتهم على أصول الإمام هذه أيضا أصبحت تدخل ضمن دائرة كلمة المذهب. فأصبح المذهب إذن يشمل عندنا أمران، يشمل أقوال الإمام وأعماله وأفعاله التي صدرت منه مباشرة، ويشمل أيضا فتاوى أصحاب الإمام وأتباعه الذين خرجوا هذه الفتاوى على أصول إمامهم. فهذا مفهوم كلمة المذهب اصطلاحا. نحن الآن في المقدمة الرابعة من مقدمات المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل. المقدمة الرابعة بعد أن عرفنا ما معنى المذهب اصطلاحا وعرفنا أن المذهب في الاصطلاح يطلق على أمرين، على أقوال الإمام وتنبيهاته وأفعاله وتقريراته، وعلى تخريجات أصحاب الإمام على آراء الإمام وفتاويه. هذا هو المذهب في اصطلاح أهل العلم. المقدمة الرابعة تتكلم عن أنواع المسائل المدونة في كتب المذاهب، يعني عندما نفتح أي كتاب في المذاهب ما المسائل التي سأجدها أمامي؟ ما المسائل التي سأتعامل معها؟ باستقراء كتب المذاهب نجد أن كتب المذاهب تشمل خمسة مسائل. أي كتاب مذهبي تأخذه ستجد فيه خمسة أنواع من المسائل. النوع الأول سنجد أحكام التوحيد، وهذا يعتبر ربما شيء غريب، يعني نحن الآن ندرس فقه، ما الذي أدخل مسائل التوحيد في كتب الفقه؟ وجد هذه الطريقة في الحقيقة قليلة الورود في كتب المذاهب، ولكن استعملها بعضهم مثل ابن أبي موسى الهاشمي مثلا من السادة الحنابلة في كتابه الإرشاد، كذلك مثلا الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمه الله تعالى في الرسالة قدم مقدمات في علم العقائد والتوحيد. فعندما تفتح كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ستجد مطلع هذا الكتاب، هو كتاب في الفقه المالكي، لكن مطلع هذا الكتاب مسائل في العقيدة، في مسائل توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وعقيدة السلف في ذلك. وربما أن هؤلاء الأئمة حاولوا أن يرجعوا المصطلح القديم لكلمة الفقه، وحاولوا أن يسيروا معه مع أنهم من المتأخرين، حاولوا أن يسيروا على المفهوم القديم، يعني للفقه في المعنى القديم يشمل العقائد والأحكام. لذلك عقيدة ابن أبي زيد القيرواني الآن تدرس على شكل منفصل ككتيب، لكنها في الحقيقة ليست كتيب منفصل، وإنما هي في مطلع كتابه الرسالة. وكذلك فعل هذه الطريقة من الحنابلة ابن أبي موسى الهاشمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد إلى سبيل الرشاد. النوع الثاني من المسائل الأحكام الفقهية القطعية، سنجد في داخل كتب المذاهب. طبعا التنبيه، نعود إلى أحكام التوحيد، هذه ليست من علم المذاهب، بمعنى لا يجوز نسبة أحكام التوحيد والعقيدة لمذهب. لا نقول والله عقيدة، هذه عقيدة هي عقيدة أحمد بن حنبل، بمعنى أنه ليست عقيدة الشافعي أو عقيدة مالك، لا، أحكام التوحيد هذه للأمة جميعا، وإنما يذكرونها كما قلنا ربما على المصطلح القديم أو من باب التيمن بذكر مسائل الاعتقاد وذكر الله في أول المصنفات. أما مسائل التوحيد لا تعتبر أو لا تنسب إلى المذاهب، فلا يقال والله هذه العقيدة على مذهب فلان وهذه العقيدة على مذهب فلان، لأن عقيدة أهل السنة والجماعة هي لكل الأئمة المعتبرين ولكل الأمة على من كان على طريقة أهل السنة والجماعة، فإذا ليست هي من الأمور التي تنسب إلى المذاهب، فيقال والله مذهب أحمد بن حنبل أو مذهب الشافعي في العقيدة كذا، لا، العقائد هذه علم للأمة، وكل هؤلاء الأئمة الكبار كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة. النوع الثاني من الأحكام أحكام فقهية قطعية. فمثلا عندما تفتح أي كتاب في أي مذهب ستجد يتكلم عن وجوب الصلاة، يقول الصلاة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع مثلا، تجد يتكلم عن وجوب الزكاة، عن وجوب الصيام. هذه الأحكام الفقهية القطعية التي ثبتت قطعيتها بما هو معلوم من الدين بالضرورة كذلك لا تنسب إلى مذهب معين، فلا يقال مثلا مذهب أحمد بن حنبل وجوب الصلاة، أنه هذا مذهب الأئمة جميعا، في أحد من الأئمة يقول أن الصلاة سنة، الصلوات المفروضة، هل أحد من الأئمة يقول صيام رمضان سنة؟ فإذا داخل كتب المذاهب نجد أحكام قطعية معلومة من الدين بالضرورة لسائر الأمة، ولكن ينصون عليها من باب التقعيد والتفريع عليها، وليس من باب أنها مذهب للإمام الذي وجد هذه مسألة في كتابه أو في كتب مذهبه. فإذا الأحكام الفقهية القطعية تذكر في كتب المذاهب ولكن لا تنسب إلى المذاهب، فلا يقال في الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة كحرمة الزنا، والله يقول الزنا حرام في مطلع كتاب مثلا الحدود، هل نقول مذهب الشافعي حرمة الزنا؟ لا، لا ينسب هذا إلى الشافعي، بل ينسب إلى الأمة بكليتها، ولكنه يدخل ضمنا في كتب المذاهب. النوع الثالث من الأحكام التي نجدها في كتب المذاهب أحكام فقهية اجتهادية، هي من استنباطات الإمام نفسه، يعني الإمام نفسه هو الذي استنبطها من نصوص الكتاب والسنة، وهذه هي التي سبق أن ذكرنا أنها المذهب حقيقة، هي التي سبق أنها المذهب حقيقة. فكل ما تجدونه في كتب المذاهب من استنباطات الإمام من نفسه أو من أفعاله وتقريراته فهذه تسمى أو تنسب إلى المذهب الذي صنف هذا الكتاب فيه. فمثلا وجدت في كتاب الروض المربع عند الحنابلة أو في كشف المخدرات عند الحنابلة أو في كتب المالكية أقوال من أقوال الإمام، من أقوال إمام المذهب سواء إمام أحمد أو الإمام الشافعي أو الإمام مالك، فهذه نقول الله هذا مذهب أحمد بن حنبل في المسألة. لماذا نسبناه للإمام؟ لأن هذه المسألة اجتهادية بخلاف النوع الثاني. في النوع الثاني، يعني ما الفرق بين النوع الثاني والثالث؟ النوع الثاني مسائل قطعية، مسائل القطعية هذه لا تنسب لإمام، طبعا هي قطعية لكل الأمة ولمجموع الأمة. النوع الثالث لا، أحكام اجتهادية، يعني مبناها على ماذا؟ على الاستنباط والاجتهاد. فهنا نعم كل إمام له طريقته وله منحاه في الاستنباط وفي الاجتهاد. فإذا وجدت نصوص عن الإمام أحمد في كتاب فنعم نقول هذه النصوص أو هذه الأقوال هي لمذهب الإمام أحمد ولطريقته. النوع الرابع من الأحكام التي نجدها أحكام فقهية اجتهادية لم يستنبطها الإمام ولكن استنبطها من؟ أتباع الإمام بالتخريج على أقوال الإمام وعلى أصوله وقواعده، وهي التي تقدم ذكرها أنها المذهب اصطلاحا. النوع الخامس أحكام فقهية اجتهادية استنبطها أصحاب الإمام كذلك، ولكنهم لم يجدوا أصولا أو مسائل يمكن تخريجها فيها على قواعد الإمام. يعني أحيانا تحدث في العصر نازلة جديدة، يأتي متبع الإمام أحمد بن حنبل يحاول أن يبحث عن أصول للإمام يمكن إرجاع هذه المسألة النازلة إليها، فلا يجد. بحث واستنفذ طاقته لإرجاع هذه المسألة إلى أصول الإمام، لم يجد شيئا واضحا يمكن أن يرجع إليه هذه المسألة. فحينئذ سيسعى هذا المجتهد الذي يتبع مذهب الإمام أحمد أن يخرج هذه المسألة قدر طاقته وفق ما فهمه من معالم العامة لمذهب الإمام أحمد، أو وفق ما يظهر له من الدليل حتى ولو خالف طريقة الإمام، لأنه الآن خلص هذه مسألة نازلة، ولم أجد شيئا واضحا من مذهب الإمام أحمد يمكن أن ألحق هذه المسألة به. فهنا يصبح الفقيه يحاول أن يجتهد وفق طاقته ويستنفذ النظر في النص أو في أصول المذاهب أو ما شابه ذلك، بل حتى يمكن أن يتعدى أصول أحمد إلى غيره من الأصول لمحاولة أن يجد حلا لهذا الإشكال. والآن نجد مثل هذه الفتاوى يعني أدرجها أتباع الإمام في كتبهم في كتب المذاهب على أنها من ماذا؟ من المذهب، لكن في الحقيقة لا، يحتاج إلى نظر في هذا النوع الخامس، لأن هذا النوع الخامس كما قلنا لم يخرج على أصل واضح للإمام، وإنما المتبع للإمام لم يجد أصلا له واضحا فيها، فاستنفذ طاقته وجهده ليصل إلى حكم الشارع فيها. الآن هل هذه المسألة التي دونها هذا المتبع في كتب المذهب تنسب إلى المذهب؟ نحتاج نظر. يأتي مثلا فقيه بعده ينظر فيها يحررها، قد يأتي من بعده من الفقهاء يرى أن هذه المسألة لا يمكن أن تلحق بفقه الإمام، ويجد مثلا يقع بقدر الله سبحانه وتعالى على نصوص للإمام يمكن أن تخرج هذه النازلة عليها فيخطئ من قبله. فإذا هذا النوع الخامس في الحقيقة في إلحاقه بالمذهب يعني يحتاج إلى نظر وتحري، لأن الفقيه لم يخرجها على أصل الإمام، وإنما خرجها بطاقته وسعة علمه ومقدار ما آتاه الله سبحانه وتعالى. أما النوعين الثالث والرابع فهما المذهب حقيقة، يعني كل ما تجدونه من النوع الثالث والرابع التي هي اجتهادات الإمام التي استنبطها الإمام بنفسه أو اجتهادات أصحابه، نعم هذه هي مذاهب قطعا، هي نقول هذا مذهب أحمد أو مذهب الشافعي أو مذهب كذا. أما النوع الأول والثاني فقلنا هذا قطعا لا ينسب إلى الإمام، وأما النوع الخامس فهو محل نظر متردد، يمكن أن ينسب إلى الإمام إذا وجدنا فعلا أو جاء من بعده من الأئمة وجدوا أن أقوال هذا المفتي أو من أفتى في هذه النازلة مطابقة لمذهب الإمام، ويمكن أن يخطأ فيقال لا آراؤه ليست موافقة لمذهب الإمام. إذن هذه الأحكام التي ستجدونها في كتب المذاهب، أحكام في التوحيد، أحكام قطعية، وأحكام اجتهادية من استنباط الإمام، أحكام اجتهادية من استنباطات الأصحاب على أصول الإمام، وأحكام اجتهادية من استنباطات الأصحاب بشكل مطلق على وفق طاقتهم ووسعهم لأنهم لم يجدوا أصلا يلحق به على أصول الإمام. طيب المقدمة الخامسة التي معنا هي المراحل التي مر بها مذهب الحنابلة. الآن نتكلم عن مذهب أحمد بن حنبل بالتخصص. بشكل عام المذاهب سواء مذهب أبو حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل، المذاهب بشكل عام تمر في أربعة مراحل طبيعية. المرحلة الأولى هي طور التأسيس والنشأة للمذهب. المرحلة الثانية هي مرحلة النمو والانتشار. المرحلة الثالثة مرحلة التحرير والتدقيق للمذهب. المرحلة الرابعة والأخيرة مرحلة استقرار المذهب وبيان ما هو المعتمد الذي عليه الفتوى. نطبق هذا الأمر، طبعا تحديد بداية ونهاية كل مرحلة يعني يعود إلى اجتهاد المؤرخين، يعني ليست هي مسألة قطعية، ولكن المؤرخون ينظرون يقولون نسبية مثلا هذه مرحلة لهذا المذهب ابتدأت من كذا وانتهت في كذا، المرحلة الثانية ابتدأت من كذا وانتهت في كذا. المسألة مبناها على التقريب وليس على التحديد. طيب نطبق كما قلنا هذه المراحل على مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نقول المرحلة الأولى من مراحل مذهبه مرحلة التأسيس والنشأة. متى نشأ مذهب أحمد بن حنبل؟ من الطبيعي أن نقول أنه نشأ بماذا؟ ابتداء من الإمام، هو إمام المذهب. فمرحلة ابتداء النشأة من ماذا؟ أو من أين نبدأ؟ من نفس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي ولد في العشرين من الشهر الثالث لعام 164 من الهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى في 12 من الشهر الثالث لعام 241 للهجرة، وسنأتي في آخر الدرس على ذكر سيرته بإذن الله. والإمام أحمد هو آخر أصحاب المذاهب الأربع زمنا، يعني أبو حنيفة ومالك ابن أنس والشافعي ظهروا قبل ظهور الإمام أحمد ابن حنبل، فهو آخر المذاهب ظهورا أو آخر الأئمة ظهورا من الأئمة الأربعة، ولكنه كان أوسعهم علما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي صنف أعظم ديوان من دواوين السنة، أعظم ديوان من دواوين السنة وأوسع في الإسلام لمن؟ لأحمد ابن حنبل، مسند الإمام أحمد ابن حنبل. وقد دفع هذا المسند إلى ابنه عبد الله وقال له احفظه فإنه سيكون للناس إماما. الإمام أحمد أتى بمسنده ودفعه إلى ابنه عبد الله وقال له احفظه فإنه سيكون للناس إماما. وقال رحمه الله تعالى أنه جمع هذا المسند من 750,000 حديث، يعني هذا المسند انتقاه رحمه الله تعالى من 750,000 حديث. انظر الدقة، يعني تتكلم عن أجهزة متكاملة لأحمد بن حنبل، انتقى من 750,000 حديث هذا الكتاب العظيم. لذلك كان من أوسع الأئمة من السنة رحمه الله تعالى. طبعا لشدة علمه بالسنة واطلاعه فيها ومعرفته بأحوال الرجال وعلوم الجرح والتعديل والفقه في الدين، احتوشه الطلاب من الآفاق وكانوا يأتونه من المناطق المتباعدة يسألونه عن الفقه في الدين وأخذ علم الحديث عنه، وكان يحضر مجلسه رحمه الله تعالى الآلاف من الطلبة، 500 منهم كما يقولون من أصحاب المحابر الذين يدونون كل كلمة تصدر من الإمام، هؤلاء يعني الصف الأول، عداك عن الآلاف المؤلفة التي تحضر، بل كان كثير من طلبته أو ممن يحضر مجلسه ويقول أنا أحضر مجلس أحمد بن حنبل ليس لأتعلم من فقهه وإنما لأتعلم من أدبه رحمه الله تعالى. ولذلك كثر الرواة لمذهب أحمد بن حنبل، تلاميذ الإمام أحمد المباشرين كانوا كثيرين، وقد ذكر الإمام البرداوي رحمه الله تعالى في خاتمة الإنصاف 130 من أبرز طلابه رحمه الله، ونحن ذكرنا بعضهم، منهم ابنه عبد الله وابنه صالح، هؤلاء كانوا من أبرز تلاميذ الإمام أبناؤه، وهذا دأب الصالحين، يعني العالم أو الداعي إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يهتم بأبنائه، يعني لا يصلح الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وأبنائه هم أسوأ الناس أخلاقا. وانظروا في سيرة المتقدمين، تجد العالم ابنه عالم ابنه عالم، سلسلة نور على نور. أما أن تجد عالم يقول أنا فقط بالعلم، أما أبنائي هؤلاء ليس لي بهم علاقة، الله عز وجل يحفظهم، هذا لا يصلح، بل العالم يهتم بابنه كما يهتم بتعليم أفراد المجتمع كذلك. إذن ابنه صالح كذلك من أعظم من روى فقهه، كذلك الإمام أحمد الأثرم رحمه الله تعالى من أبرز رواة فقهه، أبو بكر المروذي، حرب الكرماني وغيرهم كذلك، لكن هؤلاء من أبرز من روى عن الإمام مباشرة ونقلوا لنا مسائله. الإمام أحمد بن حنبل أيها الأحبة لم يترك كتابا متكاملا في الفقه، يعني كتاب الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع والجنايات وأحكامها كما تجدونها في الكتب المتأخرة عنه، لكنه رحمه الله تعالى ترك يعني إرثا عظيما في مسنده، المسند العظيم، وترك 30 كتابا ما بين كتاب وما بين رسالة، رسالة في المناسك، رسالة في الزهد، رسالة في أحكام كذا، يعني ترك رسائل متفرقة، ولكنه لم يترك يعني بيده وبخطه كتابا، وإنما كيف جمع فقهه من فتاويه. لذلك يعني كما يقول بعض المؤرخين أن بلغت حجم فتاويه 200 مجلد، في 200 مجلد جمعت فتاوى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. هذه المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس والنشأة للمذهب. تأتي المرحلة الثانية، مرحلة النمو والانتشار. بعد أن توفي الإمام أحمد بن حنبل قام تلاميذه المباشرون بنقل فتاواه ومسائله إلى تلاميذهم. الآن هذه الطبقة، طبقة تلاميذ التلاميذ، قاموا بجمع فتاوى الإمام أحمد بن حنبل وتدوينها في مصنفات، وأعظم من قام بهذه المهمة الإمام أحمد ابن محمد الخلال رحمه الله تعالى، الذي جمع كتابا سماه الجامع لعلوم الإمام أحمد، الجامع لعلوم الإمام أحمد. هذا كتاب هو من أعظم كتب الحنابلة المتقدمين، جمع فيه أغلب ما روي عن الإمام أحمد وحجمه كبير جدا، ومن بعده من العلماء في الحقيقة اعتمدوا عليه، كل من جاء بعده وانتسب لمذهب أحمد بن حنبل فاعتمد على كتاب أحمد بن محمد الخلال رحمه الله تعالى. ومن هذه المرحلة، من مرحلة ظهور كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد، بدأ فعليا ما يسمى الانتساب لمذهب أحمد بن حنبل، وظهر ما يسمى بمصطلح الحنابلة الذين انتسبوا إلى مذهب الإمام بناء على الفتاوى التي جمعها الخلال رحمه الله تعالى، وبدأت أصول المذهب وخطوط العريضة تظهر بشكل واضح. الآن مرحلة النمو والانتشار وتوسع الأخذ بفتاوى الإمام أحمد وتدوينها وجمعها استمرت حتى وفاة الإمام الحسن بن حامد رحمه الله تعالى عام 403 هجري. انتهت متى؟ وفاة الإمام الحسن بن حامد 403 هجري. الآن طبقة التأسيس أو مرحلة التأسيس والنمو ومرحلة مرحلة التأسيس والنشأة ومرحلة النمو والانتشار، هاتان المرحلتان علماؤهم في مصطلح الحنابلة يسمى العلماء المتقدمون أو طبقة المتقدمين من الحنابلة. هذا المصطلح لماذا أهتم به؟ لأنك مثلا ستجد في كتب مذهب الحنابلة يقال هذا الرأي على مذهب المتقدمين. الآن ينبغي للطالب أن يعرف ما دلالة هذا المصطلح عندما يقال في كتب الحنابلة المتأخرين والله هذه الفتوى أو هذه المسألة في الطهارة أو في البيوع على مذهب المتقدمين. من هم المتقدمون؟ طبقة المتقدمين من الحنابلة هم كانوا في مرحلة التأسيس والنشأة وفي مرحلة النمو والانتشار، تمتد من وفاة الإمام أحمد بن حنبل 241 هجري إلى متى؟ إلى وفاة الحسن بن حامد 403 هجري. هذه طبقة ماذا تسمى؟ طبقة المتقدمين من الحنابلة. بعد ذلك تأتي أو تبدأ مرحلة تحرير المذهب. ما الذي نقصد بتحرير المذهب؟ الآن كما قلنا الأحفاد الإمام أو تلاميذ التلاميذ قاموا بجمع الفتاوى بشكل واسع، لكن عملية تنقيح الفتاوى، الآن الإمام أحمد يروى عنه في المسألة الواحدة ثلاث أربع أقوال، ثلاث أربع روايات للإمام أحمد في المسألة الواحدة. الآن يروى عنه من طرف هذا التلميذ شيء ويروى من طرف التلميذ الآخر شيء يناقض. فهذه في هذه المرحلة مرحلة التحرير جاء العلماء إلى الفتاوى التي نقلت إليهم عن الإمام، حاولوا التنقيح بينها، حاولوا جمعها، محاولة الجمع بين الأقوال التي ظاهرها التعارض، معرفة ما هو الصحيح المعتمد. الآن ما يروى عن الإمام أحمد يعني تستطيع أن تشابه بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن تكون الرواية ضعيفة عن الإمام غير صحيحة، وهذا تجدونه في بعض الروايات عن الإمام أحمد مكذوبة ليست من أقوال الإمام ونسبت إليه ووجدت في المصنفات. ففي هذه الطبقة بدأ التحرير، السند إلى الإمام أحمد هل هو صحيح، هل يوجد فيه ضعيف، الذين رووا عن الإمام أحمد هل كلهم كانوا جيدين في الحفظ؟ لا، كان منهم الحافظ المتقن وكان منهم من يروي بالمعنى وكان منهم الضعيف. إذن فلا بد من التحرير والتنقيح لمعرفة ما ينسب حقيقة إلى الإمام أحمد وما لا يصح نسبته إليه. فظهر في هذه الطبقة في مرحلة التحرير المذهب مجموعة من كبار أئمة الحنابلة الذين عليهم المعتمد، منهم القاضي أبو يعلى الفراء الذي توفي في 458 هجري، أبو الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى. متى مر معنا هذا الرجل؟ نشوف الجماعة مصحصحين. أيوة تعريف المذهب، أبو الخطاب الكلوذاني إذن هو في مرحلة تحرير المذهب، توفي في 510 للهجرة. أبو الوفاء بن عقيل 513 هجري، وأبو الوفاء بن عقيل حقيقة هذا من مفاخر مذهب الحنابلة وهو من أذكى الحنابلة رحمه الله تعالى، يعني كما يفتخر الشافعية بأبو المعالي الجويني يفتخر الحنابلة بأبو الوفاء بن عقيل، له تدقيقات وتنبيهات وتحريرات وكلام في الأصول وفي التزكية وفي علوم يعني شتى، وله كتاب اسمه الفنون، كتاب الفنون اختلف في 200 مجلد وبعضهم يقول في 800 مجلد. فأبو الوفاء بن عقيل يعني عقلية جبارة في مذهب الحنابلة وله الفضل في كثير من التحريرات والتنبيهات. ابن قدامة المقدسي هذا هو علم من أعلام الحنابلة ولا يخفى على طلبة العلم. ابن قدامة المقدسي ميزته رحمه الله تعالى أنه صنف للحنابلة أربع مصنفات عليها الاعتماد. صنف رحمه الله تعالى كتابه العمدة، ثم صنف كتابه المقنع، ثم صنف كتابه الكافي، ثم صنف كتابه المغني. هذه الطريقة التي انتهجها ابن قدامة في الحقيقة هي طريقة مميزة في التعلم. لماذا؟ لأنه سلك مسلك التدريج. فكتابه العمدة ذكر فيه قولا واحدا على مذهب أحمد بن حنبل، يعني لأن الإمام أحيانا كما قلنا له عدة روايات وأقوال في المسألة الواحدة. فابن قدامة في كتابه العمدة هذا متن صنفه ذكر فيه قولا واحدا، ثم صنف بعد ذلك كتابه المقنع ذكر فيه قولين على مذهب أحمد بن حنبل فقط، إذا كان هناك قول ثالث ورابع لا يذكر. بعد ذلك صنف كتابه الكافي جمع فيه جميع الأقوال لأحمد بن حنبل في المسألة، هذا المرحلة الثالثة. ثم صنف بعد ذلك كتاب المغني الذي يذكر فيه مذهب أحمد بن حنبل والمذاهب الأخرى، مذهب الشافعي والمالكي وما يسمى الآن في العلم المعاصر في الدراسات الأكاديمية الفقه المقارن، أن يدرس الطالب المذهب والمذاهب الأخرى. فهذه الطريقة التي سلكها رحمه الله تعالى كانت طريقة تعليمية للطلبة، أنه بدأ بقول واحد، وهذا الأصل في الطالب، يعني الطالب الذي يأخذ كتابا فيه خمسة أقوال، يعني هناك كتب يعني درجة عند كثير من العوام القراءة فيها في كتابة الفقه السنة أو غيرها من الكتب، هي كتب يعني جليلة جزا الله خير مؤلفيها، لكنها لا تصلح للتعلم. أن الطالب يقرأ المسألة فيها خمسة أقوال هذا لا يصلح. إذا أردت أن تتعلم تحفظ قولا واحدا في البداية، عندما تتقنه تنطلق فتحفظ قولين، ثم بعد ذلك تتوسع رويدا رويدا، أما مباشرة تحفظ خمسة أقوال اليوم الثاني ستنسى الخمسة أقوال فضلاً أنك ستقع في تشتت. طب أي الأقوال أتبع وأنت ما زلت في مرحلة النشأة والتعلم؟ لذلك الطريقة التي سلكها رحمه الله تعالى كانت طريقة فريدة. يستمر هذا الدور دور تحرير المذهب وتنقيحه حتى وفاة الإمام برهان الدين ابن مفلح رحمه الله تعالى 484. برهان الدين ابن مفلح صاحب كتاب مهم عند الحنابل وهو كتاب ماذا؟ لا أنا أردت تعمدت السؤال ليس لأن هناك شخصان في المذهب شمس الدين ابن مفلح وفي برهان الدين ابن مفلح. برهان الدين ابن مفلح الذي انتهى به هذه المرحلة وصاحب كتاب المبدع شرح كتاب المقنع لابن قدامة. أما صاحب كتاب الفروع اللي هو شمس الدين ابن مفلح شوف الفرق برهان الدين ابن مفلح وذاك شمس الدين وشمس الدين ابن مفلح اسمه محمد وبرهان الدين اسمه إبراهيم. فبرهان الدين ابن مفلح الذي توفي 484 هو يعتبر نهاية المرحلة الثالثة مرحلة تحرير المذهب وما يسمى عندهم بطبقة المتوسطين من الحنابلة وهذا الذي يهمنا أكثر مفهوم طبقة المتوسطين. طبقة المتوسطين من الحنابلة تبتدئ من وفاة الإمام الحسن بن حامد 403 وتنتهي بوفاة الإمام برهان الدين إبراهيم بن مفلح صاحب كتاب المبدع. هنا انتهت طبقة المتوسطين من الحنابلة. لذلك إذا وجدت في كتب مذهب الإمام أحمد مفهوم المتوسطين قيل والله هذا المذهب أو هذه الفتوى على طريقة المتوسطين من الحنابلة ما معنى هذا؟ معنى هذا أنها على مذهب العلماء الذين عاشوا في فترة 403 إلى فترة 384 هجري. الآن تأتي المرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة استقرار المذهب. الآن في مرحلة تحرير المذهب بذلت جهود كبيرة في تنقيح المذهب وتنقيته وبذلت جهود من أئمة كبار في محاولة بيان ما هو المعتمد عند الحنابلة لكنها في الحقيقة يعني لم تصل إلى بلورة واضحة يستقر بها المذهب ويصبح يقال هذا هو مذهب أحمد بن حنبل باطمئنان ويصبح الاعتماد والفتوى عليها. في مرحلة الاستقرار ظهر هذا المفهوم ظهر ما يسمى عند الحنابلة المعتمد في المذهب. بمن ظهر هذا المصطلح؟ ظهر على يد علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى الذي به تبدأ مرحلة استقرار المذهب وبداية طبقة المتأخرين من الحنابلة. علاء الدين المرداوي رحمه الله تعالى توفي في عام 885 للهجرة. يلقب هذا الرجل بمحقق المذهب لأنه على يديه استقر مذهب أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى. بذل هذا الإمام جهودا كبيرة في التنقية والتصفية لأقوال المتقدمين والمتوسطين من علماء المذهب ووضع منهاج واضح لاختيار القول الراجح الذي عليه الاعتماد الفتوى. طبعا طول الاستقرار يستمر إلى وقتنا العاصر يعني الآن الاستقرار من علاء الدين المرداوي إلى هذه اللحظة هذا يسمى كله ماذا؟ مرحلة الاستقرار في المذهب. طبعا في مرحلة الاستقرار ظهرت هناك المتون التي عليها الاعتماد الآن في الدراسة. في هذا الطور الأخير ظهرت المتون التي عليها الاعتماد المذهب في الدراسة مثل أقصى المختصرات الذي سندرسه إن شاء الله ظهر على يد ابن بلبان الدمشقي ظهر. طبعا قبل أقصى المختصرات هناك متون مهمة مثلا زاد المستقنع من أشهر كتب الحنابلة على يد موسى الحجاوي رحمه الله تعالى ظهر دليل الطالب ظهر منتهى الإرادات ابن النجار الفتوحي ظهر الإقناع وغيرها من الكتب المهمة التي الآن كل الدراسة المذهبية تقوم عليها كما سيتضح إن شاء الله. ظهرت في أي عصر؟ يعني في مرحلة الاستقرار. إذا نحن الآن في الوقت المعاصر انظروا البناء الرصين لا ندرس والله كتب المتقدمين والمتوسطين لأن دراستنا لكتب المتقدمين والمتوسطين ستوقعنا في التشتت بل ندرس كتب ماذا؟ أصحاب عصر الاستقرار التي استقر عليها مذهب والتي عليها الفتوى. بعد أن نضبط عصر الاستقرار ونضبط الكتب التي نشأت فيها نعود بعد ذلك إلى دراسة كتب المتوسطين والمتقدمين لنحصل الفوائد المبثوثة. أما الدراسة فتكون على ماذا؟ على المعتمد. يعني عند المذهب الشافعي لا يصلح يأتي شخص يدرس كتاب على طريق متقدمي الشافعية لأنه ما زالت الأقوال غير منقحة وما زالت الفتوى لم تعتمد بعد عند الشافعية. هل هذا القول هو المعتمد عند الشافعي فعلا؟ فيحتاج إلى دراسة كتب المتأخرين أولا في التأصيل ثم بعد ذلك يعود الطالب إلى دراسة كتب المتقدمين. إذا قلنا هذا الدور هو يمثل طبقة المتأخرين من علماء الحنابلة الذي يبدأ من عام 885 بوفاة الإمام المرداوي ويستمر إلى الوقت الحاضر. لو أخذنا أين انتشر مذهب الإمام أحمد مرورا سريعا أين انتشر مذهب الإمام أحمد؟ يعني في الحقيقة من خلال استقراء التاريخ نجد الإمام أحمد مذهب الإمام أحمد من أقل المذاهب انتشارا. انتشر ابتداء في بغداد لأن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني نشأ في بغداد فشيء طبيعي وعلم ودرس في بغداد انتشر المذهب في بغداد. ثم بعد ذلك في نهاية القرن السابع نجد المذهب انتشر في مصر وعاد إلى الشام ودمشق وانتشر فيها بقوة على يد ابن تيمية وابن القيم وغيره من كبار الحنابلة المحققين. لكن يعني كانت هناك إشكالية في مذهب الحنابلة لا توجد في غيره من المذاهب هي التي سببت عدم انتشاره. يبينها أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، يقول أبو الوفاء: هذا المذهب يعني مذهب الحنابلة إنما ظلمه أصحابه، يقصد في عدم الانتشار، لأن أصحاب أبي حنيفة والشافعي إذا برع أحدهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات. المذاهب إنما تنتشر بتولي القضاء وبانتساب الدول إليها، يعني الدول عندما تنتسب إلى مذهب وتعتمد بالفتية يصبح هذا المذهب منتشر، لأن الكل يصبح يتعلم هذا المذهب حتى يعرف الفتوى الدارجة. فهناك دول فعبر التاريخ الإسلامي لم يوجد دولة قوية، دولة واضحة المعالم تبنت مذهب أحمد بن حنبل. وجدت دول تبنت مذهب أبو حنيفة، دول تبنت مذهب المالكية، دول تبنت مذهب الشافعية. وكما قال أبو الوفاء بن عقيل، تلاميذ أو أتباع المدارس الحنفية والشافعية وكذلك المالكية كانوا يهتمون بتولي القضاء والولايات في الدول، فكانوا إذن يؤسسون لمذاهبهم. فضلا عن النعرة المذهبية، يعني تجد الإمام الشافعي أو الذي يتولى القضاء على مذهب الشافعي يحاول أن يأخذ الوضع أو الجو كاملا، لا يريد أن يكون هناك إمام آخر. حتى وصلت في بعض الأحوال في بعض المساجد أن هناك أربعة محاريب، محراب يصلي فيها أئمة الشافعية ومحراب يصلي فيها الحنفية. يعني هذه بعض الآثار السلبية للمذاهب والظواهر الغريبة. لكن كما قلنا، الأئمة المحققون كالنووي والقرافي وابن تيمية وابن حجر وغيرهم من كبار علماء المذاهب لم يكونوا على هذه الطريقة، لأنهم كانوا أصحاب علم ودراية ووعي. إذن هذا هو سبب عدم انتشار المذهب. قال: إذا برع أحدهم في العلم تولى القضاء وغيره من الولايات، فكانت الولاية سببا لتدريسه واشتغاله بالعلم. فأما أصحاب أحمد فإنه قل فيهم من تعلق بطرف من العلم إلا ويخرجه ذلك إلى التعبد والتزهد. أن يعني المشايخ الحنابلة عندك دراكم حالكم، إذا تعلمت مذهب الحنابلة لا وتذهب إلى التزهد والانقطاع إلى الدار الآخرة، أما تولي القضاء وما شابه ذلك فلم تكن هذه طريقة أصحابنا من الحنابلة. طيب، الآن المقدمة السادسة: أصول المذهب الحنبلي ومزاياه. اهتم علماء المذهب في المراحل المختلفة ببيان الأصول الفقهية التي ينطلق منها مذهب أحمد بن حنبل في الفتية ورسم معالم فقه الإمام بدقة متناهية. وظهر عندنا بشكل عام عند الحنابلة فيما وصلنا وفيما نعلمه 60 مصنفا، عندنا 60 مصنفا في علم أصول الفقه. الآن عند الحنابلة رحمهم الله تعالى عندنا 60 مصنفا في علم أصول الفقه، كان هدفها ماذا؟ إبراز المعالم الأصولية والمآخذ التي ينطلق منها مذهب أحمد بن حنبل. ترى هذا رقم ليس بالسهل، عندما نتكلم عن 60 مصنف في علم أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وإن كان كما قلنا المذاهب الأخرى أيضا مكاتبها تسخر بكتب أكثر من هذا، لكن مذهب الإمام أحمد بن حنبل اهتم به. يعني هذا الرقم عندما تقارنه بأئمة لم يهتموا بالقضاء ولم يهتموا بالتدريس يعتبر رقم جيد للمذهب. أما لو اهتموا بالقضاء والتدريس لابد يكون أكيد الأصول المذهبية عندهم أو الكتب التي صنفت في الأصول أكثر من هذا الرقم. لذلك عند الشافعية أو الحنفية تجد هناك أرقام كبيرة في كتب أصول الفقه، وهذا طبعا يعود للأمور السياسية وتولي المناصب وعدم توليها. أول كتاب أصولي بيّن مآخذ الإمام أحمد وأصول مذهبه وكتاب الإمام من؟ الحسن بن حامد، تهذيب الأجوبة. هذا كتاب له اسمه تهذيب الأجوبة وكتاب مطبوع. الآن كتاب الآن الحسن بن حامد قلنا مر معنا قبل قليل، أين مر معنا الحسن بن حامد رحمه الله؟ آخر، هو آخر رجل في طبقة المتقدمين من المذهب. الحسن بن حامد 403 به انتهت طبقة المتقدمين من الحنابلة، وهو الذي صنف أول كتابا في أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل، سمى هذا الكتاب ماذا؟ تهذيب الأجوبة. بعد ذلك توالت كتب الحنابلة في أصول الفقه مرورا بكتاب العدة للقاضي أبي يعلى، ثم بعد ذلك التمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني، ثم الواضح لأبي الوفاء بن عقيل، ثم روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدام المقدسي، ثم التحرير لعلاء الدين المرداوي إمام المتأخرين، ومختصره بعد ذلك للشيخ ابن النجار الفتوحي، وغيره من كتب الأصول المهمة. الإمام ابن القيم الحنبلي، طبعا الإمام ابن القيم عندما يعني الحنابلة يفتخرون بنسبة ابن تيمية وابن القيم إليهم، إنهم يعتبرون من المجددين في مذهب الحنابلة ومن يعني بثوا فيه الروح بعد أن كان كاد أن يموت على يد أصحابه وتلاميذه ومتبعيه. ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين يبين لنا الأصول الأساسية التي يستنبط منها أحمد بن حنبل الفتوي. هناك طبعا أصول فرعية لا يهمنا ذكرها الآن، هذه تدرس في كتب الأصول، لكن الطالب يعني لو أعطى إلمامة سريعة بالأصول والمنطلقات التي ينطلق منها مذهب أحمد ابن حنبل فنجدها محصورة كما يقول ابن القيم في 5 أصول أساسية. الأصل الأول النص، طبعا هذا ليس فقط لأحمد بن حنبل، هذا لكل الأئمة، هذا معلم واضح لكل الأئمة، الكل ينطلق من النص. فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. ولهذا لم يلتفت أحمد إلى خلاف عمر في المكتوتة لحديث فاطمة بن قيس، ولا إلى خلافه في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر. يعني هو باختصار يريد أن يتكلم أن الإمام أحمد بن حنبل إذا وجد نصا في الكتاب أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر بقول شخص كائنا من كان، حتى لو كان من كبار الصحابة كعمر. الآن عمر بن الخطاب لم تبلغه بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى باجتهاده. هو عمر بن الخطاب إمام من أئمة الفقه، نعم نعتبره إمام من الأئمة، رجل مجتهد وصاحب اطلاع، لكن شيء طبيعي أن السنة لم تكن مدونة في عصره فلم تبلغه بعض الآثار فأفتى بخلافه. الآن هذه الآثار بلغت أحمد بن حنبل فكان يأخذ بها ويعرض عن كلام عمر بن الخطاب أو غيره من الصحابة إذا وجده مخالفا للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الأصل الثاني بعد النصوص الكتاب والسنة فتاوى الصحابة، بمعنى إذا لم نجد الإمام أحمد نصا في الكتاب ولا في سنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل للبحث في فتاوى الصحابة. فإذا وجد فتوى من فتاوى الصحابة وقبلت عند الصحابة ولم يجد لها مخالف تبناها مباشرة الإمام أحمد بن حنبل واعتبرها مذهبه، فلم يكن يذهب إلى القياس. هناك بعض الأئمة يعني كان يتحرج من الذهاب إلى فتوى الصحابة مباشرة، يقول أنا أجتهد إذا لم أجد شيئا أعود إلى فتوى الصحابة. لا، طريقة الإمام أحمد بن حنبل مباشرة إذا لم يجد لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة ينتقل مباشرة إلى فتاوى الصحابة. فإذا وجد فتوى للصحابة كما قلنا ولم يجد لها مخالف، مثلا عمر بن الخطاب أفتى فتوى والصحابة لم يخالفوه فيها ولم يظهر فيها مخالف، تبناها الإمام أحمد مباشرة. ويسمى هذا في علم أصول الفقه الإجماع السكوتي، أن يقول مثلا صحابي قولا وينتشر هذا القول ولا يخالفه أحد من الصحابة، فهذا يسمى إجماعا سكوتيا. الأصل الثالث إذا اختلف الصحابة، بمعنى قال عمر بن الخطاب برأي خالفه علي بن أبي طالب، قال علي بن أبي طالب برأي خالفه عمر بن عمر أو زيد بن ثابت أو غيرهم من الصحابة الذين اشتغلوا بالعلوم، ألم ماذا يفعل أحمد بن حنبل؟ هل يترك أقوال الصحابة إذا اختلفوا؟ لا، يتخير من أقوال الصحابة أوفقها للدليل الشرعي وأوفقها لمقاصد الشارع ولأصول الشريعة المطهرة التي وصل إليها أحمد بالاستقراء لنصوص الكتاب والسنة. إذن الأصل الثالث الاختيار من أقوال الصحابة في حال اختلافهم. الأصل الرابع يعني الأصل الرابع طبعا هذه كلها مرتبة على الترتيب، أولا النص إذا لم يجد فتاوى الصحابة التي لم يوجد لها مخالف، إذا لم يوجد انتقل إلى فتاوى الصحابة، إذا وجد المخالف ينتقي أقربها إلى أصول الكتاب والسنة. الأصل الرابع ينتقل إلى الحديث المرسل. طبعا الحديث المرسل بهذا الاصطلاح وليس الحديث المرسل عند المحدثين، الحديث المرسل عند الأصوليين وفي اصطلاح الفقهاء هو الحديث المنقطع بأي وجه من وجوه الانقطاع. أما الحديث المرسل عند المحدثين هو الحديث الذي يقول فيه التابعي خصوصا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دون ذكر للصحابي، فهو نوع من أنواع الانقطاع عند المحدثين. أما عند الفقهاء والأصوليين فعندما يقولون هذا حديث مرسل معناه منقطع بغض النظر كيف كان الانقطاع، هل سقط الصحابي أو سقط رجلان أو سقط معضل أو ما شابه ذلك، لا يهمهم، يسمون أي انقطاع في سلسلة الإسناد ماذا؟ إرسالة. فالآن الحديث المرسل الذي فيه انقطاع هل يأخذ به الإمام أحمد بن حنبل؟ الآن نتفق الحديث المرسل ضعيف، الحديث المرسل عند المحدثين في الأصالة هو حديث ضعيف، لكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كان إذا لم يجد نصا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في فتاوى الصحابة ولم يجد في هذه المسألة إلا حديثا مرسلا، كان من ورعه رحمه الله تعالى يقدم الحديث المرسل وإن كان فيه نوع ضعف على رأيه وعلى القياس، يقول حديث مرسل في المسألة أولى من أن أنشغل برأيي، لأن الحديث المرسل هو ضعيف من حيث الظاهر ولكنه كما يقول قد يصح، أنت لا تدري علمها عند الله، قد يصح الضعيف كما يقول المحدث. فكان رحمه الله تعالى إذا لم يجد إلا حديث مرسلا يقدمه على ماذا؟ على رأيه وعلى القياس. ولكن يعني الحديث المرسل عنده لا يرادف الضعيف، لأن اشتهر عند الفقهاء يقول أن الفقهاء يأخذون بالأحاديث الضعيفة، لا هذا ليس بصحيح. عندما يقال أن مذهب أحمد بن حنبل يأخذ بالحديث الضعيف فهذه العبارة يجب تحريرها. الضعيف عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليس هو الضعيف باصطلاح المحدثين المتأخرين، لأن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف هذا أول ما صدر من الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد الإمام أحمد. يعني لم يصدر من الإمام أحمد. أما في عصر الإمام أحمد وما قبله الحديث كان يقسم فقط إلى صحيح وإلى ضعيف. فالضعيف عند الإمام أحمد يشمل كذلك الحسن لغيره، والحسن لغيره هو من أنواع المقبول عند المحدثين المتأخرين. لذلك كلمة الضعيف هذه تحتاج لتحرير عندما يستخدمها المتقدمون أمثال الإمام أحمد بن حنبل. فالضعيف عندهم يشمل الضعيف الذي لا يجوز الأخذ به أبدا، ويشمل الضعيف القريب الضعف، يعني ليس بالضعيف الشديد وإنما يرتقي بطرقه لأن يكون حسنا لغيره. فهذا هو المراد بالضعيف الذي يأخذ به أحمد بن حنبل. أما الضعيف المتفق على ضعفه أو ما كان ضعفه شديدا فهذا لا يذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل ولا إمام من الأئمة المعتبرين. طب الأصل الخامس والأخير هو القياس، وكما قال شوف التعبير ابن القيم رحمه الله تعالى، قال القياس للضرورة. يعني الإمام أحمد بن حنبل لم يكن على طريقة أبي حنيفة مثل النعمان في تفقهه في التوسع في الأقيس، لا، الإمام أحمد يقول القياس للضرورة. متى أستخدم القياس؟ أقيس على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الفروع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا لم أجد شيئا أبدا في النصوص والآثار فآخر مناطه القياس رحمه الله تعالى، أما قبل ذلك لا يعود ولا يذهب إلى القياس. وهذا أيضا يعني كما قال الخلال رحمه الله تعالى، قال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصاب إليه عند الضرورة، يعني إذا احتاج إلى القياس يصاب إليه. أما متى ما وجدنا في الأقوال عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص الكتاب والسنة أو في أقوال الصحابة فلا نذهب إلى القياس، بل أقوال الأئمة الكبار ونصوص الكتاب والسنة هي أولى بالتقديم من غيرها. والمذهب أحمد بن حنبل، يعني هذه الأصول الخمسة التي ينطلق منها مذهب أحمد بن حنبل. ننطلق للكلام عن المزايا التي اتسم بها مذهبه رحمه الله تعالى. طبعا هذه المزايا هي توجد في غيره من المذاهب، في غير مذهب أحمد بن حنبل، لكن من استقرأ مذهب أحمد بن حنبل وجد هذه المعالم والمزايا ظاهرة للعيان. من أول هذه المذاهب أو من أول هذه المزايا الاعتماد على فقه الدليل والنص من الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة، وهذا مر معنا من خلال أصوله رحمه الله تعالى. الميزة الثانية أن أحمد بن حنبل يفوق غيره من الأئمة أبو حنيفة والشافعي ومالك أنه يفتي في المسائل الاعتقادية وفي المسائل الفقهية. يعني الروايات التي نقلت عن أحمد رحمه الله تعالى تجد فيها مسائل اعتقادية كثيرة، لأن إمام أحمد بن حنبل كما تعلمون يلقب بإمام أهل السنة والجماعة، فبه عصم الله عز وجل هذا الدين وحفظه في فتنة خلق القرآن مع المعتزلة، وتحمل في ذات الله عز وجل ما تحمل كما يقرأ في سيرته. فأحمد بن حنبل كان عنده اهتمام واضح بعلم العقائد بجانب اهتمامه بعلم الفقه، بخلاف غيره من الأئمة، كلهم أئمة في العقائد لكن اهتمامهم وانشغالهم ربما كان في التفقه أكثر من علم العقائد. فالروايات عن مالك أو عن الشافعي أو عن أبي حنيفة في علم العقائد لا تساوي الروايات المنقولة عن أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. المزية الثالثة الابتعاد عن الفقه الفرضي. الفقه الفرضي أن يأتي الإمام يتصور مسألة غير واقعة في العصر ويبدأ يحاول أن يجد لها إشكالا وحلا. الإمام أحمد بن حنبل وكذلك الشافعي ومالك بن أنس رحمه الله تعالى يعني كانوا يبتعدون عن هذا الأمر، يقولون إذا وجدت مسألة نجتهد فيها، لم يوجد الشيء فقد كفى الله المؤمنين القتال، يعني كفينا هذه المسألة. أما الشافعي أبو حنيفة رحمه الله تعالى بخلاف ذلك، فكان من منهجه رحمه الله تعالى أن يفرض المسائل غير الموجودة ويحاول أن يبحث لها حلا. طبعا هذا من باب التمرين والتدريب، وكل له ما أخذه ومشربه، والكل إمام متبع وله طريقته. لكن يعني أحيانا يقولون بعض المسائل الفرضية يعني تخرج عن طول المعقول، يعني المسائل الفرضية التي ينكت بها يقولون أن من طلعوا مسألة الخنثى إذا نكح نفسه، هل وجاء ولد، هل ومات هذا الولد، هل يرثه الخنثى بكونه أبا أو أما أو باشتراكهما؟ يعني هذه المسألة هل ستقع؟ يعني هل ستقع أصلا؟ يعني في مسائل يمكن نقول أنها ستقع. أما الخنثى لو نكح نفسه فأنجب ولدا فمات الولد، هذه المسائل غير معقولة. فبعض الفقه الفرضي في الحقيقة خرج عن طول المعقول، لذلك تجد الأئمة الكبار يعني يبتعدون عنه، يقولون يعني ما في داعي لهذه الأمور. ولكن في الحقيقة يعني في الوقت المعاصر نجد أن الفقه الفرضي الذي فرضه أبو حنيفة النعمان احتجنا إليه في الوقت المعاصر في بعض النوازل، يعني هو في وقت أبو حنيفة ربما كان مستهجنا، لكننا في وقتنا المعاصر وجدنا له أثرا وثمرة، وليس هذا محل بسط هذه المسائل. المزية الرابعة كان الإبعاد عن الإغراق في الرأي على حساب النص، وهذا وضع معنا من خلال أصوله رحمه الله تعالى. المنهجية أو المزية الخامسة الاهتمام بالاجتهاد المصلحي. يعني كثير من الناس يأخذون نظرة مغلوطة عن مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يظنون أن فقهه جامد مع النص، في الحقيقة كما يقول الزركشي في البحر المحيط أن أكثر المذاهب أخذا بالاستصلاح وبالفقه المصلحي الذي يقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد بعد مالك بن أنس أحمد بن حنبل. يعني بناء مذهب أحمد بن حنبل على المصالح والمفاسد أشد من بناء مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. الناس فيما يقولون لا تحنبلها وما شابه ذلك من المصطلحات يظنون مذهب الحنابلة مذهب يتسم بالشدة، بل من ينظر في مذهب أحمد بن حنبل ويدرس على المعتمد وعلى المحقق سيجد أن هناك وسائل في كثير من المسائل غير متصورة لديه ابتداء ولم يأخذ رؤية صحيحة عن المذهب، وهذا مما درج عليه العوام. فماذا أحمد بن حنبل في الحقيقة ينظر إلى المصلحة بشكل واضح بل يقيد كثير من نصوص الكتاب والسنة بما يبدو من المصالح حتى ولو لم يكن منصوص عليها، وهذا ما يسمى عند الأصوليين التخصيص بالمصلحة. هل يجوز التخصيص بالمصلحة؟ يعني يأتي عندنا نص عام، يأتي الفقيه والمجتهد بسبب مصلحة من المصالح لم ينص عليها في الشرع يقيد إطلاق هذا النص أو يخصص عموم هذا النص بما ظهر له من المصلحة. طبعا مصلحة معتبرة أو شهد باعتبارها الشرع وباعتبار أصلها، ليست المصلحة بالهوى والتشهي. لذلك المرجع في اعتبار المصالح وعدم اعتبارها للعلماء المحققين. فمذهب أحمد بن حنبل يهتم جدا بقضية المصالح والمفاسد، لا يأخذ دائما النصوص على إطلاقها وعلى عمومها من دون النظر في مجالات تطبيقها ومتى تقدم ومتى تؤخر وأين يمكن تخصيصها أو تقييدها. المزية السادسة، البعض يعتبرها مذمة للمذهب ولكنها في الحقيقة أنا أعتبرها من مزايا مذهب الحنابلة، ويتعدد الروايات الثابتة عن الإمام أحمد. في بعض المسائل تصل فتاوى الإمام أحمد في المسألة الواحدة إلى سبع فتاوى في المسألة الواحدة، وأحيانا خمس فتاوى وأحيانا أربع فتاوى. طب ما سبب هذا التعدد في الفتاوى لأحمد بن حنبل؟ يحمله أئمة المذهب على أمرين. الأمر الأول اختلاف زمن الفتية ومكانها والشخص المستفتي. يعني يأتي شخص يفتي له الإمام برأي معين لأنه يراه أصلح له، يأتي شخص آخر يسأله عن نفس المسألة فيفتي له برأي آخر يرى أنه أقرب لهذا الرجل وأصلح له من ذاك. فأحيانا تعدد فتاوى الإمام أحمد بن حنبل ليس لتناقضه، لا، وإنما لسعة علمه وإدراكه ما يصلح لهذا الشخص وما لا يصلح له واعتبار زمن ومكان الفتية. السبب الثاني من أسباب تعدد الفتاوى رجوعه رحمه الله تعالى إلى النص متى بدا له، وهذا من سعة علمه وورعه وتقواه رحمه الله تعالى. كان إذا بدا له نص من نصوص الكتاب والسنة لم يكن عنده مباشرة يترك فتواه ويقول اضرب بفتواه عرض الحائط، ما عنده عبر بفتواه وآرائه إذا ثبت له النص الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب له كثرة الرجوع، خاصة كما قلنا أن الإمام أحمد عنده شدة اهتمام شديد بفتاوى الصحابة كذلك. يعني إذا وجد فتوى له معارضة لفتاوى الصحابة ليس فقط بنص يترك رأيه ويعتمد فتوى الصحابة، وهذا كما قلنا من شدة تبرعه وخوفه أن يقول في دين الله عز وجل ما ليس له به علم. ننتقل إلى المقدمة السابعة. كم بقي لنا؟ ربع ساعة. المقدمة السابعة من المقدمات المهمة في الحقيقة، وهي طرق معرفة المذهب. طب أنا أفضل أن نقرأ سيرة الإمام أحمد بن حنبل، إذا وجدنا وقت بعد ذلك ندخل فيها، لأن هذا المذهب يعنيني يهمني أن الطالب يضبطه، فلا أريد أن يؤخذ على ملل وعلى مضض، أنه أصبح الأمر ساعة وخمسة وأربعين دقيقة للدرس. فنأخذ سيرة الإمام أحمد بن حنبل لقراءة الشيخ سليمان، عاد إذا وجدنا وقت دخلنا، وإذا وجدنا ملل نؤجل الكلام عن طرق معرفة المذهب وطرق دراسته إلى الجلسة القادمة بإذن الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو الحسين محمد بن الحسين بن أبي يعلى الحنبلي في سرد سيرة الإمام أحمد، قال: هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاصر بن مازن بن مازن بن هذل بن شيبان بن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصد بن نهب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد. تجاوز السند. طبعا هذا يدلك على اهتمام تلاميذ الإمام في معرفة نسب الإمام وتعلقهم به الشديد، تجاوز نسب الإمام. وقال أبو بكر بن أبي داود: كان في ربيعة رجلان لم يكن في زمانهما مثلهما، لم يكن في زمان قتادة مثل قتادة، ولم يكن في زمان أحمد بن حنبل مثله. وهذا النسب فيه منقبة عميمة ورتبة عظيمة من وجهين، أحدهما حيث تلاقى في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نزارا كان له ابنان أحدهما مضر ونبينا صلى الله عليه وسلم من ولده، والآخر ربيعة وإمامنا أحمد من ولده. والوجه الثاني أنه عربي صحيح النسب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب لثلاث، لأنني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة عربي، هكذا ذكره ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء. وقال الربيعة بن سليمان: قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال، إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربع: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وكان أحمد بن حنبل أفقههم فيه. ودخل الشافعي يوما على أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، كنت اليوم مع أهل العراق في مسألة كذا، فلو كان معي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع إليه أحمد ثلاث أحاديث، فقال له: جزاك الله خيرا. وقال أبو زرعة الرازي: حرصنا حفظ أحمد بن حنبل بالمذاكرة على 700,000 حديث. وقال في لفظ آخر: قال أبو زرعة الرازي: كان أحمد يحفظ 1,000,000 حديث. فقيل له: وما يدريك؟ قال: ذاكرته فأخذت. كم ألف حديث يا مشايخ؟ مليون. طبعا الحديث لا تبلغ مليون حديث، لكن المراد باعتبار طرقها واعتبار الرواة إليها. الحديث الواحد يحفظ مثلا من 20 طريق، من 30 طريق، أما الأحاديث النبوية هي أصلا لا تبلغ هذا العدد، وإنما المراد مليون باعتبار الطرق والأوجه التي روي بها أو التي رويت بها هذه الأحاديث. نعم. وقال إسحاق بن رهويه: سمعت يحيى بن آدم يقول: أحمد بن حنبل إمامنا. وقال أبو ثور: أحمد بن حنبل أعلم من الثوري وأفقه. وقال أبو ثور مثلا ينسب إلى مذهب الشافعي، يعني إلى مذهب الشافعي، يهتم أبو يعلى بذكر أقوال أئمة المذاهب الأخرى في أحمد بن حنبل. يعني أبو ثور هو من على طريقة الشافعي، لكنه مع ذلك يزكي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال أحمد فيما رواه عنه محمد بن حبيب: كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو بن العلاء، وكان يسأل عن ألفاظ من اللغة تتعلق. يعني كتب من العربية من إمام أحمد بن حنبل، استفاد منه في اللغة العربية أكثر مما استفاد من أئمة اللغة العربية في عصره. وكان يسأل عن ألفاظ من اللغة تتعلق بالتفسير والأخبار، فيجيب عن ذلك بأوضح جواب وأفصح خطاب. وقال أبو الحسين بن المنادي: صنف أحمد في التفسير في القرآن التفسير وهو 120,000، يعني حديثا، والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر في كتاب الله وجواب القرآن وغير ذلك. وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي يقرأ القرآن في كل أسبوع ختمتين، إحداهما بالليل والأخرى بالنهار، وقد ختم إمامنا أحمد القرآن في ليلة بمكة مصليا. وقال أبو عمير عيسى بن محمد بن عيسى: وذكر عنده أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، وبالصالحين ما كان ألحقه، عرضت له الدنيا فأباها، والبدع فنفاها. وقال أبو عبد الله السمسار: كانت لأم عبد الله بن أحمد دار معنا في الدرب، يأخذ منها أحمد درهما بحق ميراثه، فاحتاجت إلى نفقة لتصلحها، فأصلحها ابنه عبد الله، فترك أبو عبد الله أحمد الدرهم الذي كان يأخذه، وقال: قد أفسده علي. قلت: إنما تورع من أخذ حقه من الأجرة، خشية أن يكون ابنه أنفق على الدار مما يصل إليه من مال الخليفة. ونهى ولديه وعمه عن أخذ العطاء من مال الخليفة، فاعتذروا بالحاجة، فهجرهم شهرا لأخذ العطاء. ووصف له دهن اللوز في مرضه، قال حنبل: فجئناه به، قال: ما هذا؟ قلنا: دهن اللوز، فأبى أن يذوقه. فلما ثقل واشتدت عليه علته جئناه بدهن اللوز، فلما تبين أنه دهن اللوز كرهه ودفعه، فتركناه ولم نعد له. ووصف له في علته قرعة تشوى يؤخذ ماؤها، فلما جاءوا بالقرعة قال بعض من حضر: اجعلوها في تنور صالح، فإنهم قد خبزوا. فقال بيده: يعني احرقوها، تنور صالح يعني احرقوها، ما بدنا إياها. طبعا هذا لأن مذهبه رحمه الله تعالى كما سندرس الأقصى، مذهبه أن ترك الدواء أفضل، هذا المذهب المعتمد عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. وأجرى المتوكل على ولده وأهله 4000 درهم في كل شهر، فبعث إليه أبو عبد الله إنهم في كفاية، فبعث إليه المتوكل إنما هذا لولدك، ما لك ولهذا؟ فقال له أحمد يا عم ما بقي من أعمارنا كأنك بالأمر قد نزل، فالله الله، فإن أولادنا إنما يريدون يتأكلون بنا، وإنما هي أيام قلائل، لو كشف للعبد عما قد حجب عنه لعرف ما هو عليه من خير أو شر، صبر قليل وثواب طويل، إنما هذه فتنة. فلما طالت علة أحمد كان المتوكل يبعث بابن مسوي المتطبب فيصب له الأدوية فلا يتعالج، فدخل ابن مسوي على المتوكل فقال له المتوكل ويحك ابن حنبل ما نجح فيه الدواء؟ فقال له يا أمير المؤمنين إن أحمد ابن حنبل ليست به علة في بدنه، إنما هذا من قلة الطعام وكثرة الصيام والعبادة. فسكت المتوكل. وقال المروزي سمعت أحمد يقول الخوف قد منعني أكل الطعام والشراب فما اشتهيته. وكان أحمد إذا نظر إلى نصراني غمض عينيه، فقيل له في ذلك فقال لا أقدر أنظر إلى من افترى على الله وكذب عليه. وقال علي بن المديني أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما، أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل في يوم المحنة. وقيل لبشر بن الحارث يوم ضرب أحمد قد وجب عليك أن تتكلم، فقال تريدون مني مقام الأنبياء؟ ليس هذا عندي. حفظ الله أحمد بن حنبل من بين يديه ومن خلفه. ثم قال بعدما ضرب أحمد لقد أدخل الكير فخرج ذهبة حمراء. وقال أحمد بن إسحاق بن رهويه سمعت أبي يقول لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها لذهب الإسلام. وقال عبد الوهاب الوراق أبو عبد الله أحمد بن حنبل إمامنا وهو من الراسخين في العلم، إذا وقفت غدا بين يدي الله تعالى فسألني بمن اقتديت أقول بأحمد، وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام وقد بلي 20 سنة في هذا الأمر. المقصود بابتلائه رحمه الله تعالى أنه عندما ظهر المعتزلة في عصر المأمون ومن بعد من فتنة خلق القرآن، المعتزلة كانوا يقولون أن القرآن مخلوق وليس كلام الله سبحانه وتعالى، طبعا المأمون ومن بعده والواثق وغيرهم حملوا الناس على أن يقولوا بهذا القول وعذبوا الأئمة حتى يقولوا. أغلب الأئمة منهم من يعني ذهب في البلاد وطاف حتى لا يجده الإمام، ومنهم من تأول يعني أصبح يذهب للإمام يقول له نعم ويخفي في صدره حتى لا يتعرض للتعذيب. الذي ثبت في هذه الفتنة ورفض أن يصرح بأي نوع من تصريح أو تأويل أو كذا، ورأى أن واجبه وفرضه في هذا الوقت أن نظهر السنة حتى لو قتل في ذات الله سبحانه وتعالى، الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، فتعرض لأشد التعذيب. لذلك ما يقول ابن المديني لولا ثبات أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن لذهب الإسلام. وحدثنا الوالد السعيد إملاء بجامع المنصور عن عبد الله بن عبد الرحمن أن عبد الله بن إسحاق المدائني حدثه قال حدثنا أبو الفضل الوراق قال حدثني أحمد بن هاني عن صدق المقابر قال كان في نفسي على أحمد بن حنبل قال فرأيت في النوم كأن النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق وهو آخذ بيد أحمد بن حنبل وهما يمشيان على دؤدة ورفق وأنا خلفهما أجهد نفسي في أن ألحق بهما فما أقدر، فلما استيقظت ذهب ما كان في نفسي، ثم رأيت بعد كأني في الموسم وكأن الناس مجتمعون، فنادى مناد الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فنادى يؤمكم أحمد بن حنبل، فإذا أحمد بن حنبل فصلى بالناس، وكنت بعد إذا سئلت عن شيء قلت عليكم بالإمام يعني أحمد بن حنبل. وبإسناده قال الميموني سمعت علي بن المديني يقول ما قام أحد بأمر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قام أحمد بن حنبل. قال قلت له يا أبا الحسن ولا أبو بكر الصديق؟ قال ولا أبو بكر الصديق، إن أبا بكر الصديق كان له أعوان وأصحاب وأحمد بن حنبل لم يكن له أعوان ولا أصحاب. وبإسناده عن أحمد بن شبويه قال سمعت قتيبة يقول لولا الثوري لمات الورع ولولا أحمد بن حنبل لأحدث في الدين. قلت لقتيبة تضم أحمد بن حنبل إلى التابعين؟ فقال إلى كبار التابعين. توفي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الآخر من سنة 41 و200 وله 77 سنة. فقال المتوكل على الله لمحمد بن عبد الله بن طاهر طوبى لك لقد صليت على أحمد بن حنبل. المتوكل هو الخليفة العباسي في ذلك الوقت. وبإسناده عن عبد الله بن إسحاق المدائني قال سمعت أبي يقول رأيت كأن الناس قد جمعوا إلى مكة وكأن الحجر انصدع، فخرج منه لواء فقلت ما هذا فقيل لي أحمد بن حنبل بايع الله عز وجل وبإسناده قال حرملة بن يحيى سمعت الشافعي يقول خرجت من بغداد وما خلفت بها أحدا أتقى ولا أروع ولا أفقه أظنه قال ولا أعلم من أحمد بن حنبل لشهادة الشافعي لأحمد بن حنبل نعم وبإسناده قال أحمد بن محمد الكندي رأيت أحمد بن حنبل في المنام فقلت يا أبا عبد الله ما صنع الله بك قال غفر لي ثم قال يا أحمد ضربت في قال قلت نعم يا رب قال يا أحمد هذا وجهي فانظر إليه فقد أبحتك النظر إليه وأخبرنا المبارك أخبرنا إبراهيم وعبد العزيز قال أخبرنا علي بن مردك قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت عبد الله بن الحسين بن موسى يقول رأيت رجلا من أهل الحديث توفي فرأيته فيما يرى النائم فقلت له بالله عليك ما فعل الله بك فقال غفر لي فقلت بالله قال بالله إنه غفر لي فقلت بماذا غفر الله لك قال بمحبتي لأحمد بن حنبل فقلت فأنت في راحة فتبسم وقال أنا في راحة وفرحة جزاك الله خيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيرة كثيرة طبعا هذه سنة متبعة ستكون في الدروس في آخر الدرس 10 دقائق نأخذ سيرة من سير أعلام الإمام مذهب الإمام أحمد بن حنبل حتى نترحم عليهم ونعرف زيارهم ونتعلم منها الزهد والورع وكيفية تعلم العلم وتحصيله والجد في طلبه نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ونجعله حجة لنا لا حجة علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا